أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مصحوبا بالعمل، إنك ربنا على كل شيء قدير. نبدأ إن شاء الله تعالى في صباح هذا اليوم طيب بشرح هذه الرسالة في متن من متون مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى، وهو كتاب أخصر المختصرات. وهذا الكتاب يعد من الكتب المختصرة في المذهب، والمتون واضحة العبارة، وخاصة أنها ألفت كما هو معلوم في زمن متأخر. وهذا الكتاب قد وضع الله له القبول، سيما في العقود الأخيرة ما بين شارح له ومعلق عليه وحافظ له، وهو إن شاء الله تعالى الذي سيكون مبتدأ يعني هذه الدروس المعنون لها بدراسة مذهب كتب الحنابلة رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن الطريقة الصحيحة في دراسة الفقه هي البدء بمتن مختصر، كما جرى على ذلك علماؤنا رحمه الله تعالى قديما وحديثا. فالتوسع في الشرح في بدايات دراسة الفقه لا شك أنها طريقة ليست بجيدة، بل أصبح عند كثير من الناس، كثير من طلاب العلم، انقطاع بعد يعني مدة قصيرة، لأن هؤلاء الطلاب لم يهتدوا إلى الدراسة الصحيحة في الفقه. وأعني بذلك أن يبدأ الطالب بدراسة مختصر في الفقه، ولذلك التوسع في الشروح وإطالة أمد الدرس يجعل الكثير من الطلاب ينقطعون، وهذه لم تكن طريقة أهل العلم. ولذلك من نظر في مؤلفات أهل العلم، خاصة من استوعب كتب المذهب، يجد أنهم راعوا كل مرحلة زمنية، وعلى رأس هؤلاء الإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى، فقد ألف كتابا وكتبا للمبتدئين، ثم ألف للمتوسطين، ثم ألف للمنتهين، بدأ بالعمدة والمقنع، ثم الكافي في ذكر الخلاف في المذهب، ثم كتب في المغني وعنى به ذكر الخلاف العالي بين مذهب الحنابلة وغيرهم من مذاهب أهل العلم الأخرى، مذاهب الفقهية الثلاث الأخرى. وهذه الطريقة الصحيحة في دراسة الفقه. وهذا الدرس الذي معنا إن شاء الله تعالى ستكون يعني طريقته هي الانتهاء من متن فقهي في الفصل الأول، وأقصد بذلك إلى نهاية شهر ديسمبر يعني بداية يناير، وعدد الدروس 12 درسا بإذن الله عز وجل، كما هو يعني مخطط له في هذا البرنامج. ثم في الفصل الذي بعده ننتقل إلى الكتاب الثاني، وبين الكتابين سيكون أيضا درس في الأصول بإذن الله عز وجل كما هو معد له. وطريقة الكتب الأخرى المطولة ككتاب الكافي والمغني سيأتي إن شاء الله في حينه ذكر طريقة الشرح وأيضا يعني تفصيلها. ربما بعض الناس يعني قد يستغرب أن يدرس كتاب مثل المغني مثلا في دورات، ليس المراد هو دراسة أو قراءة الكتاب كاملا في درس مثل هذا الوقت، مثل هذا لا شك أنه يصعب، لكن ستكون هناك طريقة في الكتب المطولة مختلفة عن الطريقة في الكتب المختصرة التي بدأنا بها في هذا في صباح هذا اليوم. وكما جرت العادة أن يبدأ بالتعريف بالمؤلف والمؤلف، مؤلف الكتاب والمؤلف. أما المؤلف فهو كما هو بين أيديكم كتاب أخصر المختصرات. هذا الكتاب في فقه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب أصله هو مختصر من كتاب للمؤلف نفسه ابن بلبان رحمه الله تعالى، عنوانه بعنوان كافي المبتدئ. وهذا الكتاب أيضا شرح، شرحه أحد أيضا علماء المذهب في رسالة سماها الروض الندي في شرح كافي المبتدئ للإمام أحمد بن عبد الله البعلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 89 و100 وألف. والإمام ابن بلبان لما ألف كافي المبتدئ أراد أن يختصره للطلاب، فاختصره في هذا الكتاب الذي هو كتاب أخصر المختصرات. وهذا الكتاب عليه شروح يعني كثيرة جدا خاصة في الأزمنة المتأخرة، لكن من أفضل من شرح هذا الكتاب هو الإمام البعلي رحمه الله تعالى، عبد الرحمن بن عبد الله البعلي، متوفى سنة 92 و100 وألف، في كتاب سماه كشف المخدرات بفتح الدال، المخدرات في شرح أخصر المختصرات. والمخدرة المقصود بها المكنونة المستورة المستترة، كنا نؤمر بإخراج الحيض وذوات الخدور، وليس المراد بالمخدرات بكسر الدال المعروفة اليوم، إنما المخدرات يعني المسائل المستترة الخفية. وهو من أفضل ما شرح به هذا الكتاب، والكتاب مطبوع في مجلدين، طباعة يعني جديدة وأيضا نفيسة بتحقيق الشيخ محمد بن ناصر العجمي. وأيضا هذا الكتاب له شروح كثيرة جدا، وله أيضا حواشي عليه. أفضل حواشي هي حاشية الإمام عبد القادر بن بدران الدمشقي رحمه الله تعالى، وهي الموجودة عندكم في النسخة الموزعة، تجدون تعليق للإمام بن بدران، وهذه حاشيته التي اعتمد عليها المحقق وأوردها في هذا الكتاب. أما الإمام ابن بلبان الذي هو صاحب هذه الرسالة فهو الإمام محمد بن بدر الدين ابن عبد القادر بن بلبان الخزرجي القادري الحنبلي رحمه الله تعالى. وهذا الإمام أثنى عليه أهل العلم وذكروا فضله رحمه الله تعالى، وكما أنه يعني كان مشتغلا معروفا بالفقه فاشتهر عنه أيضا التفضل للعبادة رحمه الله تعالى. قد كان كثير مكثر من قراءة القرآن وجلوس المسجد وأيضا غيرها من العبادات الكثيرة التي يعني كان رحمه الله تعالى ممن تميز بها وعرف بها. هذا الإمام طبعا له محاسن كثيرة وله كتب كثيرة، أيضا من كتبه التي طبعت كتاب مختصر الإفادات في ربع العبادات، طبعته وزارة الأوقاف مشكورة في المجلد أيضا، وأيضا هذا تعتبر من رسائله التي يعني اختص بها في باب الفقه، وله مؤلفات أيضا في باب العقيدة، منها أيضا اختصار لكتاب نهاية المبتدين لابن حمدان الحنبلي رحمه الله تعالى. توفي رحمه الله تعالى سنة 83 وألف، ودفن بالشام رحمه الله رحمة واسعة، وترك لنا هذا الكنز الذي يعد يعني كما ذكرنا عمدة في مذهب الحنابلة. وقال عنه ابن بدران يعني هذا الكتاب سهل العبارة واضح المعاني، وهو على صغر حجمه إذا تأمله الذكي لا يحتاج في فهمه إلى موقف، وينتفع به الصغير والكبير، وهو من المتون المعتمدة في المذهب. وهذا يعني بيان مختصر لهذا الكتاب الذي بين أيدينا. وطريقتنا في الشرح يعني كما ذكرت لن تكون يعني طريقة موسعة في الشرح، إنما سنكتفي بشرح العبارة أو فك العبارة وبيان الدليل على المسألة أو الحكم وبيان الدليل أو التعليل، لأنه ليس كل ما اختاره المؤلف هنا مدلل عليه، قد يكون مدلل عليه وقد يكون معلل. ويعني سنذكر إن شاء الله تعالى دليل المسألة أو تعليلها إن وجد بإذن الله عز وجل. وقبل يعني الشروع في شرح الرسالة نذكر أنفسنا جميعا بأمر عظيم جدا، وهو تجديد النية وإخلاص العبادة لله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى عظم من شأن الإخلاص ورهب من شأن الرياء، ومن تأمل نصوص كتاب السنة يجد أن الرياء مذموم في كل العبادات، وقد اشتد الذم فيه في باب العلم نظرا لخطورة هذا الباب وكثرة الوقوع فيه، أي الرياء في باب التعلم والتعليم. فتجديد النية أمر يجب استحضاره على الدوام حتى ينال الإنسان بركة العلم، وأيضا يتعبد الله عز وجل بما يتعلم، فإن هذا من أعظم ما يذكر الإنسان به. طيب نبدأ إن شاء الله تعالى في قراءة مقدمة الإمام المؤلف محمد بن بدر الدين بن بلبان، قد ذكر يعني مقدمة مختصرة، ثم شرع في الرسالة أيضا وفيها اختصار كما سترون. يعني مثلا لما جاء عند ذكر مثلا فرائض الوضوء لم يتعرض إلى ذكر صفة الوضوء رحمه الله تعالى. والمختصرات من الطبيعي جدا أن تجد فيها عدم إيراد ما قد يراه الإنسان مهما، وهذا إما أن يفوت على المصنف أو أنه ربما يترك ذكره لوضوحه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بعض المسائل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة الله العالمين. يقول المؤلف رحمه الله وبه توفيقه: الحمد لله لفضله من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سلح بفضله أن اختصر كتاب المسمى بكافي المبتدئ الكائن في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الصادق لحكم المالكي المبدئ، ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حفظه على الطالبين. وسميته أقصر المختصرات لأني لم أقف على أقصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات، والله أسأل أن ينفع به القارئين وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالص وجهه الكريم مقربا إليه في جنان النعيم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نعم، هذه المقدمة مقدمة الرسالة، وعباراتها يعني واضحة لا تحتاج إلى يعني مزيد شرح. قوله فقد سنح بخلدي يعني بقلبي وخاطري أن أختصر كتاب المسمى بكاف المبتدئ. أحيانا المصنف قد يكون سبب التصنيف أو التأليف إما سؤال سائل أو نظرته لحاجة الناس إلى مصنف في باب من الأبواب، والطريقتان يعني موجودتان في كثير من المصنفات، إما أن تكون يكون جوابا على السؤال أو يكون اجتهادا من المؤلف نفسه. وطريقتهم أيضا أنهم يكتبون المطولات في بعض الأحيان ثم يختصرونها إن رأوا المصلحة في ذلك، إما لأنهم يرون أن الطلبة قد عزفوا عن المطولات أو زهدوا فيها أو ضعفت الهمم عن وتقاصرت عنها فيحتاجون الاختصار يعني هذه الكتب في مختصرات. قال الكائن في فقه الإمام أحمد، وسبب ذلك أن الإمام أحمد كما تعلمون ليس له مصنف ولا مؤلف في الفقه أقصد خاص به كما هو الإمام الشافعي. ولذلك فقه الإمام أحمد من أين أخذ؟ أخذ من ثلاثة مواضع: إما مؤلفات، إما فتاوى رحمه الله تعالى وأجوبته على السائلين، وإما أخذ من أقواله أو أخذ من أفعاله، فجعل لهذا المذهب قواعد مأخوذة من فتاوى الإمام أو من أقوال الإمام وأفعاله رحمه الله تعالى. ولذلك تجدون أنهم فسروا عبارات الإمام بما يناسبها. أحيانا يقول لك إذا قال الإمام أحمد أستقبحه فهذا يفهم منه التحريم، وإن قال الإمام أحمد لا يصلح فهذا يراد به التحريم، وإن قال لا يعجبني أو أكره ذلك قيل فيه وجهان، إما الكراهة أو التحريم. وإن قال الإمام أحمد أحب كذا أو أعجب إلي أو أعجب إلي فهذا على سبيل الندب والاستحباب. إذن هذه عبارات أخذت من طريقة أو من كلام الإمام أحمد، وبالتتبع والاستقراء عرفوا أنه يريد بهذا التحريم وبهذا الكراهة وبهذا الندب وبهذا الإباحة وهكذا. فهذه الطريقة التي يعني أو السبب أو الذي أخذوا منه فقهه رحمه الله تعالى. وهذا المذهب كما نعلم أنه من أقرب المذاهب إلى الصواب والحق، والسبب في ذلك أن مؤلفه من علماء الحديث الكبار رحمه الله تعالى، وأيضا كان بعيدا عن الآراء وتقديمها، فجعل الله القبول لهذا المذهب انتشارا له خاصة في العقود أو القرون المتأخرة، وإن كان له وجود قديما لكن أيضا في القرون المتأخرة. وسبب ذلك هي طباعة مؤلفاته وتبني بعض الدول لذلك، فأدى ذلك لانتشار المذهب وفشو يعني تدريسه بين الناس. وطريقة أهل العلم أنهم يبدأون بذكر العبادات في أول كتبهم الفقهية، لأن العبادة مستمرة مع الإنسان بخلاف المعاملات، عملات يحتاج إليها أحيانا، لكن العبادة لا تنفك عن حياة الناس، يحتاجون لمعرفة الطهارة، الصلاة، الصيام، فكان هذا سبب تقديمها على بقية الأبواب الأخرى. وأيضا ثم قدموا ثم بعد ذلك عقبوه بذكر المعاملات، قالوا لأن سبب المعاملات هو الأكل والشرب، ثم يعقبه الجماع، لأن المرأة إذا أكل وشرب تاقت نفسه إلى شهوة الفرج فاحتاج إلى التعرف على أحكام النكاح، ثم ما يعقبه من أحكام الطلاق وهكذا. طيب، ثم بعد ذلك انتقل إلى أول كتاب في هذا الكتاب وهو كتاب الطهارة، وبدأ بالطهارة لأن أول الأركان العملية هي الصلاة، ومفتاح الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور، فاحتجنا أن نعرف أحكام الطهارة بما أنها مفتاح الصلاة. وبدأوا بذكر المياه لأنها أداة الوضوء التي يتوضأ بها، وهي فاحتاج الإنسان أن يعرف أحكام المياه، وبعد ذلك أيضا بقية الأبواب الأخرى كما سيأتي. الطهارة في اللغة بمعنى النزاهة والنظافة، وأما تعريفها في الشرع فإن الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. ما هو الحدث؟ حدث هل هو وصف حسي أو وصف معنوي؟ يعني هل الحدث يرى بالعين أو يلمس اليد؟ الحدث وصف معنوي، وعرفوه بأنه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها سيأتينا كالطواف مس المصحف. إذن قال وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. الآن لو أن رجلا كان على وضوء ثم أكل لحم جزور أو خرج منه ريح، ماذا نسمي هذا؟ محدث. هذا محدث، هذا هو الوصف القائم بالبدن، هذا الوصف هو الذي سميناه الحدث. إذن الطهارة رفع الحدث وزوال الخبث، وأعني بالخبث النجاسة. وسيأتي إن شاء الله تعالى تعريف النجاسة وأيضا طريقة التطهير وغيرها. نعم تفضل شيخ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. المياه ثلاثة: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يظهر الحدث ويزيل الخبث وهو المقصود، وغير مثل الناقة من آباء ثمود. الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بمماثل الطاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير. والجاري كالراقب، والكثير قلتان وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما. نعم هذا الباب الأول. قال المياه ثلاثة، وهذا التقسيم هو التقسيم المعروف عند الحنابلة رحمه الله تعالى، أنهم قسموا المياه ثلاثة أقسام. القسم الأول قال طهور وهو الباقي على خلقته، خلقته يعني التي خلقها الله عليه، سواء نزل من السماء أو خرج من الأرض كالعيون أو نزل من السماء كالمطر، هذا هو الماء الطهور. والباقي على خلقته نوعان، إما باقي على خلقته حقيقة أو باقي على خلقته حكما، ويقصدون بالحكم يعني الذي في حكم غير المتغير، مثل الماء العاجن الذي تغير بطول المكث، مثل الماء في البرك، الماء في التوانكي اليوم، هذا أيضا ماء طهور ما دام أنه مسمى الماء باقي عليه. قال ومنه مكروه، أيضا من الطهور مكروه، ومنه محرم، يعني هو ماء طهور نعم لكنه قد يكره استعماله وقد يحرم استعماله. أما المكروه قال، طبعا المكروه له صور كثيرة، يعني الكتاب مختصر وإلا هناك صور كثيرة جدا للماء الطهور المكروه. قال كمتغير بغير ممازج. لماذا جعله مكروها؟ قال لوقوع الخلاف فيه، يعني هذا الماء كرهه المؤلف لأن الخلاف وقع فيه. قال كمتغير بغير ممازج. الآن هذا الماء الآن طيب عندنا في طرف الماء وقعت كتلة دهن، لكنها منعزلة عن الماء، ما اختلطت به، أقصد ما امتزجت به، ها واضح، أو قطعة كافور قالوا طيب، لكنها في طرف الماء، لكن الماء ذاته لم يتغير لأنه لم يمتزج به، لأن لو امتزج هذا الدهن بالماء إيش يسمى؟ هذا يسمى طاهر، لا يصح رفع الحدث به، لكن هذا طهور لأنه لم يمتزج إيش، لم يمتزج بالماء، لذلك قال بغير ممازج. طيب قالوا ومحرم، أيضا من أنواعه المحرم، لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المقصود. ماء طهور محرم، قال لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المقصود، ويقصد المقصود الماء المسروق، يعني لو سرق إنسان ماء هل يصح؟ ماء طهور يعني لم يتغير، هل يصح أن يتوضأ به أو يغتسل به؟ المؤلف يقول لا يجوز، يحرم، إلا أن هذا الماء قال يزيل الخبث، يعني صحيح أنه لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث، وفرق بين عدم جواز رفع الحدث به وإزالة الخبث به. قال لأن رفع أو إزالة الخبث من باب الترك، من باب التروك، ورفع الحدث من باب الفعل، وهم يفرقون بين الفعل والترك، فقالوا الفعل غير الترك، فلذلك قالوا يجوز أن يزال الخبث بالماء الطهور لكن لا يجوز أن يرفع الحدث به. قالوا لأن الترك لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. قال وغير بئر الناقة من ثمود. الناقة هنا ناقة نبي الله صالح، تعرفون قصة الناقة وقتلها، مدائن صالح الموجودة اليوم فيها مجموعة من الآبار، والنبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه الآبار ولما رأى الصحابة استقوا من الآبار منعهم من ذلك وأباح لهم أن يستقوا من بئر واحد. ما هو؟ بئر صالح. قال الذي كانت تسقي أو تسقى منه ناقة صالح. هذا البئر هو البئر الوحيد الذي يجوز ماء طهور، يجوز أن يتوضأ به ويرفع الحدث. أما بقية الآبار لا يجوز أن يرفع الحدث بها، مثلها مثل حكم الماء المصوب، أي أنها محرمة. لذلك قال وغير بئر الناقة من ثمود، يعني كأنه يقول بئر الناقة من ثمود يجوز رفع الحدث بها ويجوز إزالة الخبث بها. طيب بقية الآبار ما دام لا يجوز أن نستفيد من مائها في رفع الحدث، ما هو الوسيلة للتطهير؟ قال يتيمم ولا يتوضأ بها، يعدل التيمم ولا يتوضأ بها، لأنه ماء مغصوب أو ماء بئر غير بئر ناقة صالح. نعم. الثاني طاهر لا يرفع الحدث. طبعا بقية الآبار منع الصحابة منها، قال لأنها مكان نزل فيه العذاب، نزل فيه العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهى عن المكث المكان الذي نزل فيه العذاب، قال إذا مررتم بديار المغضوب عليهم فلا تمروا بها إلا باكين. قال الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. الطاهر باختصار يا أخوان هو الماء الطهور نفسه، لكن امتزج بما غيره، غير لونه أو طعمه أو رائحته. قد يكون الداخل عليه هذا عصير، قد يكون ماء ورد، قد يكون مرق، ها؟ المهم أن الماء انتقل من كونه طهور إلى إيش؟ إلى أن يكون طاهرا. قال لذلك قال وهو المتغير بممازج. طيب أو تغير بغير ممازج، أو عفوا لم يتغير بممازج، شنو أعطنا حكم؟ قلنا ها المكروه طهور، ها طهور مكروه. لكن الآن امتزج مثل ما قلنا ماء وضعنا فيه عصير، واضح؟ هذا الماء الآن أصبح حكمه حكم الطاهر، ليس طهور على تقسيم المؤلف. قال بممازج طاهر، لأنه لو تغير بممازج نجس سيكون حكمها إيش؟ نجس. لذلك قال طاهر، عصير، ماء ورد، أيا كان. قال ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، ماء يسير مستعمل في رفع حدث. انتبهوا يا أخوان، المذهب عندهم الماء اليسير هو ما كان دون القلتين، والماء الكثير ما كان فوق القلتين، لأن لابد نعرف هذا حتى يعني تفك العبارات القادمة. إذن قلنا اليسير ما هو؟ أقل من قلتين، والكثير أكثر من قلتين. ركزوا معي، المذهب عندهم أن اليسير إذا وقعت فيه نجاسة ولو نقطة واحدة فإنه يحكم بنجاسة الماء ولو لم يتغير، واضح؟ قطرة بول في ماء دون القلتين شنو حكم الماء؟ قطرة. طيب نقول حتى لو قطرة، لكن إيش؟ دون القلتين، إذن ينجس الماء. فوق القلتين وقع فيه يسير لا ينجس، تحت القلتين طيب وقع فيه طاهر لا ينجس طاهر. طيب فوق القلتين وقع فيه نجاسة كثيرة غيرته نجس، وقعت فيه نجاسة لم تغيره المثال الذي قلنا قبل شوي ليس نجسا، واضح؟ إذن هذا هو ضابط اليسير والكثير. أما القلتين فسيأتي تحديدهما. قال ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، أي لو استعمل ماء يسير في رفع حدث إنسان فإن هذا الماء يحكمه حكم الطاهر، حكمه حكم الطاهر، لا يكون حكمه حكم الطهور. والدليل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الراكد أو الماء الدائم، لا يغتسل أحد وهو جنب في الماء الدائم. قالوا كونه يمنع من الاغتسال في الماء الراكد لمن عليه جنابة، هذا دليل أنه إيش؟ يتغير. هذا دليل أن الماء إيش؟ يتغير، لما كان يسيرا يتغير، فمنعوا من أجل هذا الدليل. واستثنوا ما يسير مستعمل في تجديد وليس في رفع حدث، ذلك قيد هنا مهم. قال في رفع حدث، لو واحد توضأ وضوء تجديد ما هو رفع حدث، هو أصلا ليس عليه حدث، فاستعمل هذا الماء في تجديد وضوئه، هل نقول الماء اليسير هذا حكم طاهر؟ الجواب لا. إذن قيد مهم قوله في رفع حدث، لهذا قال وهو جنب، الحديث نهى لا يغتسل الجنب في الماء الراكد، نهى أن يغتسل الرجل جنب في الماء الراكد أو في الماء الدائم. الثالث النجس، قال وهو يحرم استعماله مطلقا، استعماله مطلقا، وذلك مطلقا يقصد في العبادة وغير العبادة، يعني لا يجوز استعماله في وضوء أو غسل، ولا يجوز استعماله أيضا في ماء أكل وشرب، هذه عبادة وهذه ليست عبادة. إذن الماء النجس مطلقا لا يجوز استعماله. ما هو الماء النجس؟ قال وهو ما تغير في غير محل تطهير. الآن له صور كثيرة الماء النجس، قال تغير بنجاسة في غير محل تطهير، غير يعني منفك. شوفوا مثال، لو أن واحد غسل ثوبه نجس الثوب، الماء النازل من هذا الثوب النجس ما حكمه؟ نجس. وذلك قال في غير محل تطهير، يعني أنه ماء انفصل الآن عن النجاسة، فقالوا هذا الماء يقينا أنه إيش؟ أنه تلطخ بالنجاسة فأخذ حكمها، أو لاقاها في غيره وهو يسير، لاقاها في غيره يعني لم ينفك، بمعنى أن الماء النجس وقع أو النجاسة وقعت في ماء يسير، قلنا اليسير ما حده أقل من قلتين، قال لاقاها، مثل لو قلنا قطرة بول في أقل من قلتين ما حكم الماء؟ نجس. طيب لو قال قائل النجاسة لا ترى، نقول ولو لم ترى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث، سمى مفهوم المخالفة. قال والجاري كالراكد، يعني في الحكم الماء الجاري يسير كالراكد اليسير في الحكم، أي كلاهما إذا وقعت فيه النجاسة إيش؟ نجسته. قال رحمه الله والكثير قلتان وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشق واليسير ما دونهما. طبعا هذا في زمنهم رحمه الله تعالى، وذلك اختلف حتى المعاصرون في تحديد القلتين، ويعني أكثر ما قيل فيه 300 لتر تقريبا، وقيل 260 لتر. نعم تفضل. يقول رحمه الله تعالى من طاهرين يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضطرا بأحدهما، لكن تباح ضبطه ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آلية كفار وثيابهم طاهر، ولا يخرج ابن ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته. نعم فصل، هذا الفصل في الكلام على أحكام الآنية، وهذا من حسن الترتيب أنه لما تكلم عن حكم المياه تكلم عن أداة حمل الماء وهو إيش؟ الإناء. قال يباح، أو قال كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، يعني ولو كان ثمينا، قال لو كان الإناء من ياقوت أو من زبرجد أو من مرجان يجوز استعماله لأنه مسكوت عنه، إلا الذهب والفضة لأنه جاء فيها أحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وقال الذي يأكل في آنية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نار جهنم. واختلفوا في الحكمة من النهي على أقوال كثيرة، بعضهم قال يعني كسر قلوب الفقراء، وهذا التعليل حقيقة فيه نظر، لأن لو قلنا بهذا للزم من ذلك أن لا يظهر الإنسان أثر نعمة الله عليه، لو كانت من غير الذهب مثل سيارة مثلا أو بيت أو لبس أو نحو ذلك. والأقرب والله أعلم أن النهي علته هو التشبه بالكفار، أو الحكمة منه التشبه بالكفار، قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال أو مضببا بأحدهما، أيضا لا يجوز المضبب، ومعنى المضبب يعني أن يلبس أو يموه هذا الإناء الذي ليس من الذهب بالذهب أو الفضة، ويدخل فيه المطلي والمموه. هناك طرق كثيرة للضبة والتمويه والطلاء، أحيانا يؤتى مثلا بإناء في حديد فينقع في ماء الذهب أو ماء الفضة، وأحيانا وهذا هو المطلي عند الفقهاء أنه كان يؤتون برقائق الذهب على شكل ورقة منديل هذه، ويأخذون الإناء ويلبسونه ثم يصهرونه فيبقى متماسك، وهذه أيضا لا تجوز. يعني ليس المقصود هو في النهي فقط عن الذهب ذاته، وإنما حتى المطلي والمضبب والمموه بالذهب فإنه يأخذ حكمه ولا يجوز. قال: استثنى تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وخص الفضة لثبوت النص فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده إناء صلى الله عليه وسلم، هذا الإناء انكسر فاتخذ مكان الكسر سلسلة من فضة، يعني اللحيم لحم الفضة، فقالوا هذا خرج عن خصوص من عموم، يعني بمعنى أن الفضة اليسيرة لتصليح الإناء مثلا أنها جائزة ولا حرج فيها. طيب الذهب، قالوا الذهب يبقى على أصل التحريم، على عموم التحريم، لم يأتي ما يخرجه من العموم، لكن الفضة جاء ما يخرجه من العموم، وهو هذا الحديث الذي ذكرته لكم. ولهذا قال المؤلف يسيرة، يسيرة يعني إن كانت كثيرة فإنه يحرم أيضا. قال: لحاجة. طيب اتخاذ الذهب يجوز قلنا لحاجة، في الضبة لا، لكن الذهب يجوز استعماله للضرورة. والدليل حديث عرفجة بن أسعد الصحابي الجليل الذي قطع أنفه في غزوة أحد فاتخذ مكان أنفه أنف من ذهب، دل ذلك على جواز اتخاذ الذهب للضرورة في إصلاح عيب مثلا كما رخص الإنسان لهذا الصحابي. قال: وما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار وثيابهم طاهر. لماذا؟ لأننا ما نستطيع أن نحكم بالشك. الكافر صحيح أن نجاسته نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، نجاسة الكفر، إنما المشركون نجس، نجاسة الكفر والشرك وليست نجاسة الحس. والدليل على ذلك جواز استعمال آنيتهم وجواز استعمال ثيابهم كما ذكر المؤلف، حتى قالوا وثيابهم حتى لو كانت مما يلي عوراتهم ما دام ما عرف نجاستها. طيب مثل السراويل، يقول أصل أنها طاهرة إلا إذا تيقن إيش نجاستها. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الميتة تعريفها، قالوا هي كل حيوان مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية أو قطع من الحي. إذا الميتة ثلاثة أوصاف، الأول قلنا ما مات حتف أنفه مثل متردية النطيحة، أو ما ذكي ذكاة غير شرعية لم يسمى الله عليها. طيب والثالث أو لم يعني تنحر أو تذبح، استخدم الصعق أو الخنق أو غير ذلك. والإيش قلنا؟ أو قطع من الحي، وهي ما قطع من الحي فيعتبر ميتة، مثل صائد رمى الصيد فقطع يده، هذه اليد ما حكمها؟ يا إخوان ميتة، والحيوان المصيد الذي لم يقتل هذا حي، واضح؟ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. إذن هذه صورة الميتة. هذه الميتة جلدها يقول المؤلف لا يطهر جلدها، ولو دبغ، على المذهب أنه حتى لو دبغ جلد الميتة لا يطهر. واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وقال الإهاب الجلد. وهذا الحديث من جهة ثبوته ذكر أهل العلم أن هذا الحديث محكوم عليه بالاضطراب. ولذلك الصحيح في هذه المسألة أن جلد الميتة إذا دبغ أنه يطهر بشرط أن تكون هذه الميتة من حيوان طاهر في الحياة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب بماذا نجيب عن حديث عبد الله بن عكيم على فرض صحته؟ نقول نجيب عنه: قال العلماء أن الإهاب لا تنتفع الميتة بإهاب. قال: الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، إذن لا تنتفع الميتة بإهاب، أي قبل إيش؟ قبل الدبغ. وحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر هذا بعد الدبغ، فلا تعارض بين الحديثين والله أعلم. قال: وكل أجزائها نجسة. الميتة كل أجزائها نجسة: العصب، اللحم، الشحم. قال: إلا شعرا ونحوه، شعر أو ريش أو صوف، هذه كلها قال لأن لا يجري فيها الدم، لا يجري فيها الروح، فمثل هذه مما لا يحكم بنجاستها. أما بقية الأجزاء الأخرى التي ذكرنا مما يجري فيها الروح ويجري فيها الدم قالوا يحكم عليه بالنجاسة. والمنفصل من حي كميتته، ذكرنا قبل قليل ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. طيب ثم ذكر فصل في الاستنجاء. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث. وسن عند دخول خلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وبعد خروج منه غفرانا: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجليه اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما. وبعد في فضاء وطلب مكان رخو لبول. ومسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى راسه ثلاثا ونتبه ثلاثا. طيب حسب شيء. قال: فصل. والاستنجاء واجب. الاستنجاء في اللغه ماخوذ من النجو وهو القطع. النجو معناه القطع. وأما تعريفه في الاصطلاح قالوا: الاستنجاء قطع الأذى أو النجاسة بالماء أو غيره كالحجارة مثلا أو المناديل أو الخشب. إذن هذا قطع الأذى أو النجاسة، هذا هو الاستنجاء. والاستنجاء يطلق على ما كان بالماء وما كان بالحجارة، لكن الاستجمار لا يطلق على الماء، استجمار فقط وإيش؟ في الجمار، الحجر، الحصير. إذن نقول كل استجمار استنجاء، كل استنجاء استجمار، ليس كل استجمار استنجاء. قال: والاستنجاء واجب. واجب لأن الله أمرنا بالتطهر والتنظف. هذه الشريعة شرفها الله عز وجل بأنها شريعة الطهارة والنزاهة، النزاهة المعنوية والنظافة المعنوية والحسية. ومن هنا شرعت كثير من الأحكام في دفع هذا الأذى وإزالة النجاسة. قال: واجب من كل خارج ولو نادرا. حتى لو كان الخارج نادر، مثل إيش النادر؟ خارج من السبيلين نادر. قالوا: مثل حصى. طيب هل يجب الاستنجاء من الحصى؟ الجواب نعم، سيأتي التفريق بين الحصى يعني الرطب واليابس. لكن لو خرج من الإنسان شعر أو حصى هذا يجب الاستنجاء منه. فالاستنجاء من قال من كل خارج. طيب قال: ولو كان طاهرا. ولو كان طاهرا إلا ما كان غير جاف كما سيأتي. إذا كان جاف فإنه لا يجب الاستنجاء منه كما سيأتي، لا يجب عفوا أو لا يحكم بنجاسته كما سيأتي. قال: إلا الريح والطاهر غير الملوث. هذا معنى قوله غير الملوث. يقول: الاستنجاء من كل خارج واجب من كل خارج إلا الريح. فالريح لا يجب الاستنجاء منها، بل بعض أهل العلم شدد في ذلك الاستنجاء من الريح وعد ذلك من البدع لأن فيه تكلف. والريح ليست نجسة حتى نقول يجب الاستنجاء منها. أيضا الطاهر من الطاهر الذي لا يجب الاستنجاء منه قالوا مثل ما قلنا الحصى لو خرج، ومثله اليوم أيضا خاص بالنساء رطوبات فرج المرأة، هذا خارج من فرج من السبيلين من السبيل من قبل المرأة، لكن لا يحكم بنجاسته، هو طاهر وإن كان يوجب الوضوء لكنه لا يجب الاستنجاء منه مثل الريح. والطاهر غير الملوث، ما معنى الطاهر غير الملوث؟ قالوا لو أنه خرج منه انتبهوا حصى، لكن الحصى هذه جافة ليس فيها لا أثر بول ولا غائط، ما حكم الاستنجاء من الخارج هذا الحصى الجاف الذي ليس فيه لا أثر بول ولا أثر غائط؟ ليس واجبا، واضح؟ قال ليس واجبا. أما إذا خرج فيه بول أو غائط فإنه يجب إيش؟ يجب الاستنجاء منه، هذا هو قوله وغير الملوث. وسنة عند دخول الخلاء، الآن سيذكر سنن الخلاء أو آداب الخلاء، قوله بسم الله، والحكمة في البسملة عند الاستنجاء هي ستر أعين الجن عن عورات بني آدم، كما جاء في الحديث ستر أعين الجن عن عورات بني آدم. اللهم، وأصلها يا الله، قد كان بعض السلف يقول من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث بتسكين الباء معناها ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، وتقرأ بضم الباء الخبث ويقصد بها الشر، والخبائث أهل الشر، وبالتسكين أكثر الروايات على ذكر التسكين. وبعد خروج من الخلاء قول غفرانك، قول غفرانك اختلفوا عن في سبب هذا الذكر عند الخروج، بعضهم قالوا يعني المرء يستغفر الله عز وجل أنه لم يذكر الله في هذا الوقت، وهذا الكلام فيه نظر، لأن الله عز وجل هو الذي نهانا أن نتكلم طيب عن في هذا الموضع، بل الكلام الدنيوي في هذا الموضع مكروه، كيف إذا كان فيه ذكر الله عز وجل؟ إذن الصواب الله أعلم أن فائدة ذكر غفرانك هنا هي أن الإنسان بعد أن خلصه الله عز وجل من الأذى الحسي الذي هو النجاسة، ناسب أن يسأل الله مغفرة الأذى المعنوي، الذنوب المعاصي وغير ذلك، وهذا هي المناسبة المناسبة لهذا الدعاء في هذا الموضع. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا الزيادة فيها ضعف، فيها ضعف، والصواب أنه يكتفي بقول غفرانك. قال من الآداب تغطية الرأس، وتغطية الرأس قال من باب التأدب، من باب الأدب أن يغطي المرء رأسه، وهذا حقيقة لم يثبت فيه دليل أن يغطي الإنسان رأسه حال قضاء الحاجة. وانتعال أيضا لئلا يصيب شيء، وتقديم رجله اليسرى دخولا، قال لأن اليسرى تكون للأماكن المستقذرة، فالاستنجاء يكون باليسار ودخول الخلاء يكون باليسار، واليمنى للأمور المستطابة كالخروج من الخلاء ودخول المسجد. قال واعتماده عليها، يعني على الرجل اليسرى، بمعنى أنه إذا جلس لقضاء الحاجة يجلس، بمعنى ينصب الرجل اليسرى ويمد اليمنى. وقالوا إن هذا أسهل لخروج الأذى، أسهل لخروج الأذى، هكذا عللوا. قال واليمنى خروجا، يعني يقدم الرجل اليمنى عند الخروج من الخلاء، عكس مسجد ونعل ونحوهما، يعني أن المسجد أيضا يبدأ بالدخول باليمين ويخرج بالشمال. قال وبعد في فضاء، بعد في الفضاء يعني بحيث لا يرى أحد، حتى قالوا أنه كلما يعني أو يبعد في البول ويبعد أكثر في الغائط، لأن البول الغائط يحتاج إلى كشف عورة أكبر من إيش؟ من البول. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء حاجته يقول الراوي أبعد المذهب، يعني أبعد بحيث لا يراه أحد صلى الله عليه وسلم. وطلب مكان رخو لبول، مكان رخو يعني غير يابس غير صلب حتى لا إيش يترد عليه رشاش البول. ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثة. مسح الذكر باليد اليسرى، قلنا لأن اليسار لما يستقذر. إذا انقطع البول من أصله إلى رأس الذكر، والمقصود من أصله قالوا من حلقة دبره، يعني يأتي من رأس الذكر أو من أصل الذكر إلى رأسه، فالمقصود هو إفراغ ما في الذكر من بول. هذا الفائدة فيه. قال يمسح من رأس الذكر إلى رأسه ثلاثا، ونتره أيضا، قال ونتره حتى يفرغ، نتر هو إخراج ما في الذكر أو المثانة من البول. وقد ذكر الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن هذا الأمر محدث، يعني نتر الذكر أنه لا يشرع لعدة أمور. الأمر الأول أنه مجلبة للوسوسة، مجلبة للوسواس. الإنسان إذا انتهى من بوله يقول لابد يعصر الذكر والمثانة وينتر الذكر يعني حتى يخرج ما فيها من بول، هذا قال مدعاة للوسوسة. وأيضا فيه أيضا أن هذا من أسباب السلس، من أسباب السلس فيترك. لهذا يقول الشيخ رحمه الله يقول الذكر كالضرع. تعرفون الضرع؟ الضرع هو ثدي الشاة، ثدي الناقة. قال الذكر كالضرع، إن تتركه قر وإن تحركه در. إن تتركه قر وإن تحركه در. ولذلك معنى كلامه أن الإنسان إذا فرغ من بوله وجب أن يغسل مباشرة مكان خروج البول، لا ينتر ذكر ولا يفرغ ما فيه وغير ذلك، لأن مثل هذا كلما حركه، وهذا معنى قوله وكلما حركه در، أنه كلما حركته سيخرج منه إيش؟ سيخرج منه قطرات، فالذي ينبغي إيش؟ أن يترك. طيب تفضل إيش؟ حديث نتر الذكر ذكر الحافظ بن حجر في بلوغ المرام لكنه لا يصح. نعم. وقلها دخول خلائم بما فيه ذكر الله عز وجل وكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، وبول في شق ونحوه، ومس فرج بيمين بلا حاجة، واستقبال النيرين، وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبث فوق الحاجة، وبول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصوما، وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ، ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منقى، وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان، وشرط له عدم تعدي خارج موقع العادة، وثلاث مساحات منقية فأكثر. نعم. قال وكره دخول الخلاء. الآن بعد ما ذكر يعني المستحبات ذكر المكروهات في الاستنجاء. قال أولا دخول الخلاء بما فيه ذكر الله عز وجل، واستثنوا من ذلك الدراهم للحاجة، لأنه لا يتصور أن يترك ماله مثلا ويدخل الخلاء، لأن هذا مظنة السرقة. لكن لو كان هذا الذكر الذي يقصده قرآن مثلا فإن هذا يحرم، لا نقول مكروه، يحرم الدخول بمصحف إلى بيوت الخلاء مكان قضاء الحاجة. قال وكلام فيه بلا حاجة، إذن إذا كان دخوله في شيء في ذكر الله بحاجة، قالوا مثل الدراهم المكتوب عليها شيء من كلام الله، أو خاتم يضعه في جيبه مثلا، فإنه إذا كان بحاجة لا حرج. يقول وكلام فيه بلا حاجة، أما إذا احتاج يجوز أن يتكلم، مثل قالوا كضرورة مثلا إجابة داعي، واحد ينادي مثلا ما يعرف هذا وين اللي يبحث عنه وإذا به بالخلاء لا مانع أن يجيبه. قال وهو إنقاذ معصوم، يعني هو يقضي حاجة، ترى إنسان يكاد يسقط في حفرة، هل نقول يسكت ولا ينبه المعصوم؟ إنسان معصوم يعني المقصود ممن هو معصوم الدم. قال لو ترك ربما سقط في حفرة أو ألقي من واد، فهنا ينبهه لا حرج من الكلام. أما الكلام لغير حاجة فمثل هذا مكروه، مثل ما يفعل بعض الناس اليوم تجده يتكلم بالهاتف داخل الخلاء، هذا كله ينافي الأدب. قال ورفعه، حتى قال لو عطس وهو في الخلاء يحمد الله في نفسه لا يظهر صوته بذلك. ورفع ثوب قبل دنوه من الأرض، لماذا؟ قالوا لأنه لو رفع ثوبه واقف قبل أن يجلس لانكشفت إيش عورته، رآها البعيد. قال وبول، وإذاك يقول ابن مفلح في المبدع رحمه الله تعالى، قال ولعله يحرم، ليس مكروه فقط، ولعله يحرم إن كان ثم من ينظر إليه، فلا نقول إنه مكروه هنا، بل قال ابن مفلح بل هو حرام إذا كان هناك من ينظر إليه، لأن الإنسان مأمور بالستر، ستر نفسه وعدم إظهار عورته. وبول في شق، الشق في الأرض قالوا يخشى أن يخرج عليه مثلا دابة أو هوام، وقيل لأنه مساكن الجن، كل هذا يكره أن يبول الإنسان فيه. ومس فرج بيمين بلا حاجة، مس فرج اليمين، قد جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكر بيمينه بلا حاجة. قال الحاجة مثل مقطوع اليد اليمنى أو مصاب بيده اليمنى فلا حرج. قال واستقبال النيرين، النيرين الشمس والقمر، قد ذكر صاحب أخصم اقتصاد تعليل لكنه حقيقة لا دليل عليه، يعني قال والتعليل هو أن فيهما من نور الله، فيهما من نور الله، وهذا يعني الكلام يحتاج إلى دليل. الصحيح أن استقبال النيرين حال قضاء الحاجة لا مانع منه، لأن الأصل براءة الذمة، ولو قلنا للناس يحرم استقبال الشمس والقمر واستدبار القبلة واستدبارها، أين سيقضي حاجته؟ ما بقى شيء، إذن هذا لا دليل عليه. قال وحرم، الآن ذكر المحرمات في حال في استنجاء، قال وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. انتبهوا يا إخوان، عندنا استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة واحد، واستقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء، واضح الفرق ولا عيده؟ قلنا استقبال القبلة واستدبارها لها صورتان، إما في حال قضاء الحاجة، والثانية في حال استنجاء، يعني فرغ من قضاء الحاجة وجاء وقت الاستنجاء، واضح الصورة؟ لذلك المذهب عندهم أنه في حال الاستنجاء استدبار القبلة واستقبالها مكروه، وحال قضاء الحاجة حكمه حرام. قال حرام في غير بنيان، يعني في الفضاء، ولم يكن بينه وبين القبلة شيء، يعني هكذا، لكن لو وضع بينه وبين القبلة جدار أو سيارة أو حاجز من تراب، كل هذا ينتفي به التحريم. إذن المحرم فقط إيش؟ قضاء الحاجة مستقبل القبلة ومستدبرها، طيب، دون حاجز بينه وبين القبلة. قال ولبث فوق الحاجة، يحرم أن يمكث الإنسان أكثر من حاجته، والسبب في هذا أو تعليلهم عدة أمور. قالوا أولا أن فيه كشف عورة لغير حاجة، الذي قضى حاجته ما الذي يجعله يمكث أكثر من ذلك؟ الواجب عليه أنه أن ينتهي ويخرج من مكان الحاجة. وبعضهم قالوا أن مكث الإنسان أكثر زمن يعني فوق الحاجة، قال أن هذا يسبب الباسور، مرض المعروف البواسير، وسببه هو مكث الإنسان أكثر من حاجته، هكذا ذكر بعض الأطباء. إذن هذا هو تعليلهم في تحريم اللبث فوق الحاجة. وبول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرة مقصودة. البول في طريق الناس محرم لأن فيه إفساد عليهم وتضييق، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا ما اللاعنان يا رسول الله؟ قال البول في طريق الناس وظلهم، ومثل الطريق الظل أو المكان الذي يستفيد منه الناس فيحرم الظل. اليوم حتى عند الجدران أو أحيانا في بعض الطرق السريعة تحت الجسور الناس تستريح فيجدون هذه النجاسة، لا شك أن مثل هذا تضيف على الناس. قال وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، يعني كان يقول الشجر نوعان، شجر مقصود مثمر، لا يجوز أن يقضي الإنسان حاجته تحت هذا الشجر لأن الثمر هذه ممكن تسقط على النجاسة فتلوث الثمرة على من يريد الانتفاع منها. أما إذا كانت الثمر الشجر غير مقصود، الشجر في البوادي المهمل، فمثل هذا ليس ممنوعا، ليس ممنوعا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن يقضي حاجته في فضاء جاءت، يقول الراوي فجاءت شجرتان تخطان خطا من يمين وشمال حتى سترت النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم رجعت مكانها صلى الله عليه وسلم. قال وسن استجمار، الاستجمار قلنا قطع النجاسة بالجمار أو ما يقوم مقامها، مثل الورق المغلظ أو الخشب أو الكرتون اليوم مثلا. قال وسن استجمار ثم استنجاء بماء، لماذا؟ قال أن هذا أبلغ في التطهير، يعني جمع وسيلتين وسائل تطهير، الاستجمار والاستنجاء. طيب قال وسنة، طيب لو عكس، يعني استنجى بالماء ثم استنجى بالجمار، المذهب يقولون مكروه لأن هذا يلوث المكان، واضح يا أخوان؟ إذن جمار ثم ماء مستحب، ماء ثم جمار مكروه لأنه يلوث المكان. ويجوز الاقتصار على أحدهما، يعني إما الاستجمار أو الاستنجاء بالماء، يجوز إما هذا وهذا، لأن المقصود قطع، قلنا إيش؟ قطع الأذى، وهذا حاصل بأحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ، لكن الماء أفضل حينئذ لا شك. لو كانت المسألة فيها تخير سيكون إيش؟ الماء أفضل، الماء أفضل. وفي صورتين من الصور يتعين فيها الماء، يعني لا يجوز الاستجمار في هاتين الصورتين. ما هما هاتان الصورتان؟ راح نذكرهم الآن بعد عبارته وحرم بروث وعظم. قال ولا يصح استجمار إلا بطاهر، هذا واحد قيد الأول، خرج النجس. مثل استجمار بماذا نجس؟ قال استجمار مثلا بروث حمار مباح، قالوا حتى يخرج إيش؟ المغصوب. ويخرج الاستجمار مثلا ب يعني غير المباح مثلا. قال يابس، يعني لا يكون رخو، لأن الرخو لا يعني لا يطهر، الرخو لا يطهر، مثل الحجر الأملس أو الرخام قالوا ما يطهر. منقن أيضا قالوا حتى يخرج الأملس لأنه لا يزيل النجاسة. قال وحرم بروث وعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث، قال إنه زادوا إخوانكم من الجن. قال وطعام، الطعام أيضا لأن فيه امتهان لهذا الطعام وإفساد له الاستنجاء به. وذي حرمة، قالوا كالكتب، كتب العلم، كتب العلم هذه لها حرمة. طيب استجمار، الاستجمار بكتب السحر يجوز؟ لا يجوز، ما له حرمة، هذا يجب تلافى، واضح الفرق؟ إذن هنا قال ما له حرمة ككتب العلم. قالوا متصل بحيوان، قالوا مثل ذنبة، أو صوفة استنجاء به، وحيوان باقي هذا تلويث له، إذا كان متصل بحيوان يعني كأنه يقول لو استجمر بالمنفصل عن مثل صوف الغنم اللي قصيناه مثلا، هل يجوز استجمار به؟ نعم يجوز إذا قال متصل. وشرط له عدم تعدي خارج موضع الحاجة. انتبهوا أخوان، قلنا قبل قليل قال يجوز الاستجمار بالحجارة ثم الماء صح، ويجوز بالحجارة وحدها ويجوز بالماء وحده، في صورة من الصور لا بد من الماء، يعني ما يكفي الحجارة فيه، وهي صورتان. الصورة الأولى إذا تعدى موضع الحاج موضع العادة، انتبهوا الآن جاء يستنجي بالحجارة إزالة الغائط، وإذا بالنجاسة تتعدى من مكان الدبر إلى الفخذ أو إلى الساق، هنا لابد من ماذا؟ لابد من الماء، ما يزيل هذا الماء، تعدى موضع الحاجة الآن. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا استجمر بمحرم، استجمر بروث أو بمغصوب كما ذكر المؤلف، أو بعظم أو بما له حرمة، هنا يجب إيش؟ يجب الماء. إذن عندنا صورتان يتعين فيهما إيش؟ يتعين فيهما الماء، لا يكفي غير الماء. قال وثلاث مسحات منقية فأكثر، وهذا جاء في حديث سلمان نهانا النبي صلى الله عليه وسلم نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. قال ويسن وترا ثلاث خمس سبع، قد جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. طيب فصل، هذا الفصل في بيان أحكام السواك، هو حقيقة أعم من السواك، هو الكلام على سنن الفطرة، لأن من سنن الفطرة السواك، فاحتاج أن يتكلم عن سنن الفطرة أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصلاة بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه، وسن مداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، والدهان ضدا، وافتحار في كل عين ثلاثة، ونظر في مرآة، وتطيب واستحتاب، وحف شارب، وتقديم ظفر، ونتف إبط، وكلها قزع ونتف شيب، وثقب أذن صبي، ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن طار، ويسن قلعه، ويكره سابع ولادته ومنها إليه. نعم. قال فصل يسن السواك. السواك يطلق على العود نفسه، ويطلق على الفعل، فعل الاستياك نفسه. قال يسن السواك بالعود كل وقت، وأفضل العود هو الأراك المعروف، لأن فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى طيب الرائحة، والفائدة الثانية أن له شعيرات تنظف أيضا، فإن هذا هو أفضل ما يستاك به. قال كل وقت، استياك مطلقا مستحب، لأن يجمع بين العبادة وبين التنظيف. يقول صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قد ذكر بعض أهل العلم أن في السواك 90 فائدة، 90 فائدة ذكر بعضها الشارح البعلي رحمه الله تعالى. قال إلا لصائم بعد الزوال، إذن في بعض الحالات يكره استياك. قال لصائم بعد الزوال، ويقصدون بعد الزوال يعني بعد الظهر، يقول يكره للصائم بعد الزوال، وحجتهم دليل وتعليل. أما الدليل في حديث استاكوا بالغدات ولا تستاكوا بالعشي، والعشي يطلق لما بعد الزوال، لهذا لما نقول سيأتينا باب سدسه إحدى صلاتي العشي، شنو صلاة العشي؟ هي صلاتين الآن، ما هي صلاتي العشي؟ ها؟ الظهر والعصر، ها؟ حديث ذو اليدين تعرفونها، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ الراوي يقول إحدى صلاتي العشي، أيهما؟ العشي يطلق على يعني ما بعد الزوال، فيدخل في ذلك الظهر ويدخل فيها العصر. قال إلا لصائم بعد الزوال. إذن حديث استاكوا بالغدات، الغدات الصباح، ولا تستاكوا بالعشي، هذا دليلهم. وتعليلهم قالوا إن الاستياك في هذا الوقت يغير رائحة خلوف فم الصائم التي قال فيها صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا هذه الرائحة هي أثر للعبادة فيكره إزالتها، واضح دليلهم تعليلهم. ويجاب عن هذا بجوابين. أما الجواب على الدليل فالحديث فيه إسناده ضعف لا يصح. وأما التعليل فنقول الخلوف ليس هو تغير رائحة الأسنان حتى نقول يكره تغييره، الخلوف هو تغير رائحة إيش؟ المعدة، واضح؟ إذن ليس المراد بالخلوف هنا خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، المقصود هنا تغير رائحة الفم بسبب خلو المعدة من الطعام وليس بسبب الأسنان كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. والصواب أن الاستياك مستحب مطلقا بعد الزوال وقبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستاك ويحث أمته على ذلك، وكان يقول لولا أن أشق على أمتي أمرت بالسواك عند كل صلاة مع كل وضوء أو عند كل وضوء صلى الله عليه وسلم. ويتأكد السواك عند الصلاة. الحديث الذي ذكرنا ونحوها ونحو الصلاة أيضا قالوا كالوضوء، كل هذا مما يندب المرء إلى الاستياك عنده. وتغير الفم، تغير الفم يعني رائحة الفم ونحوه، مثل نحو قال دخول المسجد، دخول البيت، طيب الاستيقاظ عند النوم أو من النوم، كل هذا مما يقصده المؤلف. في صور كثيرة في الاستياك حقيقة في مواضع مما يستحب فيها. قال وسن بداءة بالأيمن فيه، سن بداءة بالأيمن، ويقصدون بالأيمن يعني إنسان يمسك السواك بيده اليسار، الصورة هذه، ثم يبدأ من الثنايا، هاي الثنايا، ثم يفعل هكذا. إذن بدأ منين؟ بدأ من اليمين، ها؟ من قالوا من الثنايا إلى الأضراس ثم يعود إلى اليسار. قالوا هذه هي أفضل الصفة، وهي المقصودة في قوله الراوي كان النبي سم يشوص فاه بالسواك. قالوا الشوص هو الدلك عرضا، الدلك إيش؟ عرضا، لأن الدلك طولا يدمي اللثة ويؤذيها. قال وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، شأنه كله يعني يسن أن يبدأ الإنسان باليمين في السواك وفي الوضوء وفي الاغتسال وفي الانتعال، يبدأ باليمين، اليمين لما يستطاع. والدهان غبا، طبعا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يعني ذكر أيهما أفضل، الاستياك باليد اليسرى أو اليمنى، رحمه الله جمع بين القولين، قال إذا كان الاستياك لأجل السنة طيب فإنه يبدأ يكون باليمين، وإن كان لأجل التنظيف يكون بإيش؟ يكون باليسار. يعني هذا الجمع جيد له رحمه الله. قال والدهان غبا، الدهان تطيب، يعني غبا يعني يوما بعد يوم. واستحبوا للدهان غبا يعني من باب قالوا إنه حتى يبعد عن التنعم، يعني هكذا ذكروا. واكتحال في كل عين ثلاثا، كل عين يكتحل فيها ثلاثا. وقالوا يسن أن يكون الاكتحال بالإثمد، الإثمد حجر معروف يؤخذ منه الكحل المعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي به وقال عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، شعر الأهداب يعني. قال ونظر في مرآة، أيضا قالوا يسن أن ينظر في المرآة، وتطيب، هذه يظهر أنها مباحات يعني النظر في المرآة. قال والتطيب، والتطيب جاءت نصوص الحث عليه. واستحداد، استحداد معناها حلق العانة، استخدام الحديدة أو الموس في حلق العانة. وحف شارب، الشارب يسن المبالغة في أخذه، هذا معنى الحف، لهذا قال صلى الله عليه وسلم حف الشوارب، وفي رواية جز الشوارب، والجز هو الإنهاك أو المبالغة في في الأخذ منه، هذه هي السنة. والقدر الواجب في الأخذ من الشارب كما قالوا هو إظهار الشفة العليا، إظهار الشفة العليا هذا هو القدر الواجب، وما زاد على ذلك يكون مسنون. وجاء في حديث ليس منا من لم يأخذ من شاربه. قال وحف شارب، ولم يتكلم المؤلف عن اللحية هنا، قلنا لأن الحديث الكتاب المختصر يفوت على صاحبه لابد شيء من المسائل. والمذهب عندهم أنه يسن إعفاء اللحية ويجوز أخذ ما زاد على القبضة، هذا مذهب الحنابلة رحمه الله. أما الإعفاء فهو مسنون عندهم، وما زاد على القبضة يكون يجوز الأخذ منه. ويقصد بالقبضة أن يقبض الإنسان على ذقنه، فكل شعر يخرج يعني يتعدى قبضة اليد فإنه يجوز الأخذ منه. ومنهم من منع من ذلك وقالوا أن الإعفاء واجب لكثرة الأدلة الدالة على ذلك والأمر بالوجوب، ولم يأتي ما يصرفها إلا ما جاء عن فعل الصحابة كابن عمر وأبي هريرة. ويقول أهل العلم لا اجتهاد مع نص، يعني قول الصحابي لا يقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في ذلك الحديث أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى أسدلوا اللحى أسبلوا اللحى، حديث كثيرة جدا. قال وتقليم ظفر، تقليم الظفر طبعا عندهم يستحبون المخالفة، جاءوا في حديث لكن لا يصح، فعندهم يكون ترتيب أخذ الأظافر يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام، ها خلينا نطلع هذا وين اللي بقى، بقى هذا وهذا، ها طيب صار كيف الآن؟ هذا المخالفة عندهم، يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، ويفعل باليد اليسرى كذلك. وجاء في حديث خالفوا بين يعني في تقليم أظافركم أو نحو ذلك، لكن الحديث لا يثبت حقيقة، لا يثبت. قال ونتف شيب، يكره نتف الشيب، لأن الشيب كما جاء في الحديث أنه نور جعله الله عز وجل، وقال صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث لا تنتف الشيب. وقال وثقب أذن صبي، قال لأن فيه تعدي على عضو من أعضاء الإنسان، وفيه أذى له وفيه مثلة أيضا. طيب ذلك قال صبي، يعني كأنه يقول غير الصبي، من هو غير الصبي؟ الجارية، يجوز ثقب أذنها، ترى فيه هناك من يرى أصلا عدم جواز حتى الجارية لأن يرون نوع من التمثيل بجسد الإنسان، لكن الصحيح أنه لا مانع منه في حق الجارية. ولهذا بعض النساء اليوم يسألنا عن ثقب أكبر فتحة، يعني بدل فتحة تكون فتحتين، سمعتم بها ولا لا؟ هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما رأيكم؟ ما عندكم رأي؟ طيب الأقرب الله أعلم أن هذا يرجع إلى عرف الناس، إن كان هذا من الزينة المعتادة في البلد فلا حرج، وإن كان ليس من الزينة فإنه لا ينبغي أن يفعل بل يكون هذا مكروه. قال ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر. الختان هو إزالة القلفة من الذكر، وختان الذكر واجب. لماذا؟ قالوا لأن في الختان منع لبقاء النجاسة في الذكر، نجاسة البول، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب، فيجب إزالة النجاسة، ولا يتم إزالة النجاسة إلا بالختان، فيكون الختان إيش؟ واجب. أما الأنثى ففيه خلاف، هل يجب ختان الأنثى؟ المؤلف يقول يجب، وقال بعضهم بل يستحب، هو مكرمة لهن وليس واجبا. وهذه رواية عن أيضا قال هنا في الحاشية وعن الإمام أنه يجب على الذكر دون الأنثى. إذن هناك رواية عن الإمام أحمد أنه يستحب للمرأة. لماذا ختان المرأة؟ قالوا لأن ختان المرأة لم نقل بوجوبه، لأن غاية ما فيه الحكمة فيه هو تخفيف شهوة المرأة. لهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية: يا أم عطية أخفضي ولا تشمي، فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه، وفي رواية أبهى للوجه. فعلة الختان عند المرأة هو بهاء الوجه، وأنه أيضا مما يخفف شهوة المرأة. قال ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر. إذا متى يكون الوجوب؟ قال عند البلوغ، إذا أمن الضرر. لكن لو قال الطبيب ترى الختان في هذا الوقت يتضرر به الرجل والمرأة، فهنا إيش؟ لا يجب، لأن في هذا ضرر، الشريعة تنهى عن الضرر. قال ويسن قبله، يعني قبل البلوغ، يسن الختان قبل البلوغ. يقولون لأن قبل البلوغ الصغير ليس له عورة محترمة، يعني يقصد محترمة من جهة النظر إليها إذا كان صغير. ثم قالوا أن فيه فائدة أيضا، عدم الضرر، كل ما كان الختان في وقت مبكر كان ذلك أنفع للصغير. إلا أنهم كرهوا الختان من يوم الولادة إلى السابع، لهذا قال ويكره سابع ولادته ومنها إليه، يعني يكون الختان في يوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع مكروه. وجه الكراهة عندهم قالوا أن فيه تشبه باليهود، هذا تعليلهم، أن الختان في السابع فيه تشبه باليهود. بل ذكر بعض أهل العلم أن الختان في السابع مما يستحب، وجعل ابن عباس أنه قال سبع يندبن عند بلوغ الصغير سبعا، وذكر منها شنو السبع؟ قال التحنيك والتسمية والحلق والتصدق والعقيقة والختان، يقول هذه كلها مما يندب إليه في يوم السابع. أكمل يا شيخ. نعم. فصل في الوضوء. قال رحمه الله تعالى فصل: فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة ومسح الشفاه، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة. والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث، وغسل كتابية لحل وضع ومسلمة ممتنعة لذلك. والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم. وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، وتسقط سهوا وجهلا. ومن سننه استقبال قبلة وسواك، وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا، وبمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع، وثانية وثالثة، وكره أكثر، وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد والله أعلم. نعم. قال فصل، هذا الفصل في الكلام على الوضوء، فرائضه وواجباته وسننه. والفرض يعرف بالثمرة ويعرف بالحد، فالفرض والواجب هما بمعنى واحد، إلا في هذه المسألة المذهب فرقوا بين الفرض وبين الواجب. فالفرض عندهم ما لا يسقط سهوا ولا جهلا، مثل غسل الوجه لو تركها الإنسان ناسيا أو جاهلا هل يصح وضوءه؟ لا. والواجب عندهم شيء واحد فقط الذي هو التسمية، والواجب عندهم يسقط سهوا وجهلا، فلو نسي الإنسان التسمية صح وضوءه، صح وضوءه. أما الفرض فلا يسقط بحال، لا يسقط بحال. والفرض المقصود فيه هنا الذي هو الذي أمر الشارع به أمرا جازما. وقيل الفرض أو الواجب هو الذي يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه، وهذا الثاني هو تعريف بالثمرة كما يقول الأصوليون وليس تعريف بالحد، هذا ثمرة الواجب وليس هو تعريف الواجب. وقال وفروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق. الوجه هو ما تحصل به المواجهة، يعني أنا الآن لو واجهتك شو اللي بيظهر لي منك؟ إيش هذا هو الوجه، إذا ما تحصل به المواجهة. والوجه له حد طولا وعرضا، أما طولا فقالوا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، هذا حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد. لماذا قالوا معتاد؟ حتى يخرجوا الأصلع، الأصلع شعره من يبدأ؟ من هنا، ما نقول والله يبدأ الغسل من عند الشعر، إذن منابت الشعر المعتاد له أعلى الجبهة إلى الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، هذا حد الوجه طولا وعرضا مع المضمضة والاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء، بل هي فرض من فرائض الوضوء لثلاثة أدلة، هي أكثر من ثلاثة لكن نكتفي بثلاثة. أول دليل قوله سبحانه: فاغسلوا وجوهكم. والفم والوجه داخلان في الوجه أو لا؟ نعم داخلان في الوجه. طيب فإن قال قائل حتى العين داخلة في الوجه لماذا لا نغسلها؟ ليش ما الواحد يفتح عينه ويدخل الماء مثل ما يدخل الفم والأنف؟ لماذا فرقنا بين العين في أنه لا يجوز غسلها في الوضوء وبين الفم والأنف أنه يجب غسلها في الوضوء؟ نقول أولا عدم الورود لم يثبت في العين، ثانيا وجود الضرر أليس كذلك؟ بخلاف الفم والأنف ورد النص ولا ضر فيها. إذن الدليل الأول أنها داخلة في الوجه، قال جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف داخلة في الوجه. الدليل الثاني أدلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل من روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضمضة والاستنشاق. ثالثا الأمر منه صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب: إذا توضأت فمضمض، وهذا أمر للوجوب، هذه كلها أدلة تدل على الوجوب. قال: وغسل اليدين، ويقصد باليدين اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق، وإلى هنا بمعنى مع وليس إلى منتهى الغاية، وإنما إلى بمعنى مع، أيديكم المرافق يعني مع المرافق. ومما يدل على أن اليد أن إلى بمعنى مع قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. ثلاثة قال: الرجلين، يعني إلى الكعبين. والكعبان هما العظم أو المفصل الذي يكون بين القدم وبين الساق. لماذا قلنا هذا؟ لأن فيه من يرى أصلا أن هذا ليس كعبا، ولا ما فيه؟ من هو اللي يرى أن هذا ما هو بالكعب؟ الشيعة. الشيعة الكعب عندهم هو العظم البارز في ظاهر القدم، يعني هذا الرجل الآن، احنا قلنا الكعب هذا صح؟ هم الكعب عندهم هذا العظم البارز في ظهر القدم. لذلك الفقهاء يحتاجون أن يعرفوا، لأنهم يعلمون أن هناك من يخالف في هذا التعريف. قال: ومسح جميع الرأس مع الأذنين، لأن الله قال: وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق، يعني امسحوا بجميع رؤوسكم. وليس الباء للتبعيض، ليس الباء للتبعيض. امسحوا برؤوسكم، قال جميع الرأس، والسنة أن يبدأ بمقدم الرأس إلى القفا ثم يرجع مرة ثانية مع الأذنين، لحديث الأذنان من الرأس. وترتيب لا يصح أن يبدأ بالقدم قبل اليد أو اليد قبل الوجه، لا بد من الترتيب. لكن انتبهوا، الترتيب في العضو الواحد، مخالفة الترتيب في العضو الواحد لا مانع منه، يجوز، لكنه ليس الأولى ولا الأفضل ولا السنة. مثال ذلك، لو غسل يده اليسار قبل اليمين أو رجله اليسرى قبل اليمين، ما حكم وضوءه؟ صحيح، لكن الترتيب هنا الفرض هو المخالفة بين عضوين مختلفين، مثل لو بدأ بالرجل قبل اليد، هذا لا يجوز ولا يصح وضوءه، لأن الله عز وجل رتب الوضوء بهذا الترتيب: اغسلوا وجوهكم، أيديكم المرافق، امسحوا برؤوسكم، أرجوكم من الكعبين. قال: والموالاة. والموالاة يعني أن لا يفصل بين أعضاء الوضوء بزمن، قدره بعضهم بقدر ما تنشف الأعضاء. فلو غسل وجهه ثم راح يتغدى وبعدين رجع يغسل يده، شنو حكم وضوءه؟ ما يصح. لكن لو أنه غسل وجهه واتصل به واحد، السلام عليكم، عليكم السلام، مكالمة بهالقدر اليسير، أغلق الهاتف وكمل، ما حكم وضوءه؟ صحيح، واضح. إذن الموالاة قالوا أن لا يجف العضو السابق، طيب، حتى إيش يعني، يعقبه بالعضو اللاحق. والنية شرط لكل طهارة، والنية هي عزم القلب على الفعل، شرط لكل طهارة شرعية، مثل وضوء، تيمم، الغسل، كل هذه طهارات شرعية. غير إزالة الخبث، الخبث إزالة النجاسة لا يجب فيها النية. مثال ذلك، فرق في الصلاة، لماذا قال؟ قال لأن إزالة الخبث من باب الترك، والترك لا يحتاج إلى نية. مثال ذلك، عندنا اثنان، أحدهما محدث، انغمس في بركة ماء، غط في بركة ماء وطلع، هل يصح وضوءه ولم ينوي؟ هل يصح وضوءه؟ لا. لكن واحد عليه نجاسة وانغمس في بركة ماء وخرج ولم ينوي إزالة النجاسة، هل يصح إزالة النجاسة؟ نعم يصح. إذن في إزالة النجاسة لا يجزم النية، وفي الوضوء يجب النية. قال: وغسل غير إزالة خبث، واحد الآن استثنى من النية إزالة الخبث. اثنين، غسل الكتابية، لماذا؟ لأنها كافرة، والكافر لا يحتاج إلى نية أصلا، الكافر لا نية له. فهل هذه الكافرة لو اغتسلت ولم تنوي بالغسل رفع مثلا الحيض، هل يكون غسلها صحيح ولا لا؟ لما نقول غسلها صحيح يعني هل يجوز لزوجها أن يطأها؟ الجواب نعم، لأن الكافرة لا يجب عليها إيش؟ ليس لها نية أصلا. وممن لا نية لها أيضا في الغسل، المسلمة الممتنعة، اكتبوا الممتنعة من وطئ زوجها لها، ممتنعة من وطئ زوجها لها، هذه التي لا تريد أن تغتسل حتى يطأها زوجها، لأن الزوج ما يجوز يأتيها لو هي مغتسلة، صح؟ لو رفضت الاغتسال وأجبرها زوجها، طبعا هنا ممتنعة يعني أكرهها على الاغتسال، واغتسلت، هل المكره الآن ناوي ولا ما هو بناوي؟ يا أخوة، المكره على الاغتسال هو ناوي؟ لا، ما هو بناوي، لكن يقول يصح هذا الاغتسال، صحيح، وله أن يطأها ولو بغسل لا نية فيه، لأنها مكرهة، ما في نية هنا، لكن يجوز هنا، لأن المصلحة الآن مصلحة من؟ مصلحة الزوج التي امتنعت عن أن تمكنه من وطئها بحجة أنها ما اغتسلت، واضح يا أخوان؟ طيب، سؤال: هذه التي اغتسلت مكرهة لوطئ زوجها، لو أنها اغتسلت جاء وقت الصلاة، هل يصح لها أن تصلي بهذا الاغتسال؟ الجواب لا، إذن يجوز له فقط وطئها بغسل لا نية فيه، لكن ليس لها أن تتعبد الله بهذا الغسل، أي أن تصلي تطوف، تمسك المصحف إلى غير ذلك. والتسمية واجبة، والتسمية عندهم لابد من لفظ بسم الله. لو قال بسم الرحمن، بسم العزيز، بسم الحكيم لا يصح، لابد من لفظ بسم الله. قال تسمية واجبة في وضوء وغسل اثنين، وتيمم ثلاثة، وغسل يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. إذا المستيقظ من نوم الليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده حتى فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قال هنا الثلاث هذه يجب فيها التسمية أيضا، يعني التسمية مع غسل الثلاث. والحكمة في ذلك قالوا في وجوب غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم، لاحظوا قال نوم ليل. طيب، لأن الحديث قال استيقظ أحدكم من نومه، والنوم إذا ورد الغالب أنه نوم الليل، لأن النوم غالبا يكون في استغراق وطول زمن. فقالوا أن العلة هنا تعبدية، الله أعلم بالمقصود، لكن المرء متعبد بذلك. وتسقط، إذا الآن التسمية واجبة في كم صورة يا إخوان؟ وضوء، تيمم، غسل، غسل يد قائم من نوم ليل نوما ينقض الوضوء. لاحظ ينقض الوضوء، سيأتينا بعد قليل ما هو النوم الذي ينقض الوضوء، ليس كل نوم ينقض الوضوء. قال وتسقط سهوا وجهلا، لو نسي التسمية لا شيء عليه، هذا مرمى. ومن سننه استقبال القبلة، يعني حال الوضوء، وهذا يحتاج إلى دليل حقيقة ولا دليل، يعني أنه كل ما أراد يتوضأ يتجه للقبلة، هذا يحتاج إلى دليل. وسواك لحديث ذكرنا، وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. غسل الكفين عند أول الوضوء سنة بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم أن غسل اليدين عند أول الوضوء ليس واجب. وذلك لو أخذ إنسان ماء مباشرة تمضمض واستنشق، ما حكم وضوءه؟ صحيح. ويجب له ثلاثا تعبدا، يعني أي للقيام من نوم الليل يجب ثلاثا، يعني غسل اليد ثلاثا تعبدا. يعني المؤلف يشير إلى الحكمة، يقول الله أعلم بها، تعبد. وبمضمضة فاستنشاق، يعني يستحب المضمضة والاستنشاق. ومبالغة فيهما لغير صائم، المضمضة والاستنشاق قال يستحب لغير الصائم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا لأنه يخشى أن يدخل شيء إلى جوفه. وتخليل شعر كثيف، خاصة شعر اللحية. شعر اللحية ينقسم قسمين، عندنا شعر كثيف وعندنا شعر خفيف. شعر إيش؟ كثيف وشعر خفيف. الشعر الكثيف يجب غسل ظاهره. طيب إيش ظاهره؟ يعني بهالطريقة هذه، يد فيها ماء يأتي بالماء ثم يفعل هكذا. طيب كل اللحية إيش؟ جزاك الله خير. لا أنا ما أشرب هذا، بارك الله فيك، شاي ماشي. واضح يا إخوان؟ هذا الشعر يأتي يغسل ظاهرها، انتبهوا. طيب تخليل اللحية في الشعر الكثيف سنة ليس واجبا، هذه كلها سنة. أما الشعر الخفيف فيجب غسل ما تحته، لأن الوجه ظاهر من خلاله، الوجه ظاهر، فيجب غسل الوجه وغسل أيضا هذا الشعر لأنه ظاهر، لأن الوجه هنا لم يختفي بالشعر الكثيف بخلاف الشعر الخفيف. والأصابع أيضا يستحب، والأصابع وثانية وثالثة، هذه كلها السنن يا إخوان. هو طبعا الكلام كله في السنن الآن. ومن سنن استقبال القبلة واحد، السواك اثنين، بداء بغسل يدي قائم النوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا. هذه في صورة الوجوب اللي هي القيام من نوم الليل، غسل يدين ثلاثا. هنا في الحالة هذه يجب. أما غير القائم من نوم ليل يقول يستحب لا يجب. ومما يستحب، طيب ننوه هنا، بمضمضة فاستنشاق. يستحب أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ كف واحدة فتمضمض واستنشق صلى الله عليه وسلم. ومبالغة فيهما، لا يزال الكلام في السنن، مبالغة فيهما لغير الصائم، يعني المضمض والاستنشاق يبالغ فيهما. المضمضة هي إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم، والاستنشاق هو جذب الماء عن طريق الأنف. ولهذا بعض الناس يسأل اليوم عن مسألة تركيب الأسنان، ركب أسنان فوق وتحت، هل هذا مانع من الوضوء في المضمضة؟ الصحيح أنه ليس مانع، لأن المضمضة هي إدارة الفم، الماء في الفم، وهذا حاصل بالأقل اللي هو غير الأسنان كاللسان واللهات واللثة وغير ذلك، كل هذا حاصل. فلو ركب أسنانه وتمضمض فوضوء صحيح، لأنه أصاب بعض المضمضة، ويعني لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. قال وتخليل شعر كثيف، الشعر الكثيف يسن تخليله لكن لا يجب. إذن الشعر الخفيف يكون واجب، لذلك قال قيدها بالكثيف. والأصابع، أصابع يقصد أصابع الرجلين واليدين، يسن تخليلهما أيضا. وثانية وثالثة، يعني في الوضوء ثانية وثالثة مستحبة، والأولى فرض، الأولى فرض. والرابعة قال وكره أكثر، لأنه جاء في الحديث من زاد يعني على الثلاث فقد تعدى وأساء وظلم، وهذا يدخل في البدعة الزيادة على الثلاث. ثم إن فتح هذا الباب يفضي إلى الوسوسة التي يقع فيها بعض الناس اليوم. وسن بعد فراغه رفع بصر إلى السماء، وقول ما ورد اللي هو حديث أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسول الله، واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا دعاء الوضوء، هذا الذي ورد. أما رفع البصر إلى السماء فالحديث فيه لا يثبت، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع بصره إلى السماء إلا عند الاستيقاظ من نوم الليل صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: يجوز المسح على كف ونحوه وعمامة ذكر محلقة أو ذات ذؤابة وقوم النساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر يبنى مع مسح موضوعة على طهارة. نعم. قال فصل، هذا فصل في المسح الخفين، والمسح الخفين رخصة، قد ورد فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، بل عدها بعض من المتواتر. المسح الخفين الأحاديث متواترة، بعضهم نظم المتواتر في بيتين أو بعض المتواتر، ليس من باب المثال. قال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فمسح الخفين مما تواتر في الحديث. يقول الإمام أحمد ليس في نفسي من مسح خفين شيء، فيه 30 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذكر الحسن أن فيها 70 حديث أثر لكثرتها، ولم يخالف في المسح الخفين إلا الشيعة والخوارج. قال يجوز المسح على خف ونحوه. طبعا اختلفوا هل الأفضل المسح أو الأفضل الغسل. طبعا المذهب يقولون أن المسح أفضل من الغسل، المسح الخفين أفضل من غسل الرجلين. وجه التفضيل عندهم قالوا أن الله يحب أن تؤتى رخصة، وقالوا أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن هذا فيه مخالفة لأهل البدع. إذا من ثلاثة أوجه استحبوا المسح على الغسل، وهذا الاستحباب ظاهر كلامهم يفهم أنه فيما إذا كان لابس للخف وليس أن يتقصد، يعني يلبس الخف ليمسح، يجوز المسح على خف ونحوه. نحوه قالوا مثل الجورب ومثل البسطار اليوم هذا بسطار العسكريين هذا يدخل في الحكم لأنه يشق نزع فلا حرج من المسح عليه. وعمامة أيضا يجوز المسح العمامة لكن اشترط قال عمامة ذكر محنكة. محنكة يعني تكون تحت حنك الرجل بالطريقة هذه يعني هذه صورة العمامة عندهما محنكة تحت الحنك أو لها ذؤابة. الذؤابة اللي هي العمامة المعروفة لكن لها طرف متدلي وراء ظهرها مثل لبس إخواننا السودانيين إذا تشوفونها هذه التي لها ذؤابة. إذا العمامة لها وصفين حتى يجوز مسح عليها إما محنكة أو ذات ذؤابة. وذلك لو قلت لكم اليوم الطاقية هذه طاقية أخونا يجوز المسح عليها ها محنكة هي لها ذؤابة لا لماذا قالوا لأن الأولى والثانية طيب مشقة النزع فيها حاصلة أما الطاقية شنو المشقة ما في مشقة هنا. والنساء أيضا خمر النساء المدارة تحت حلوقهن لأن أشبه بالعمامة التي لها المحنكة إذن يجوز المسح على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن. وأيضا مما يجوز المسح عليها الجبيرة والجبيرة معروفة هي ما يجبر به الكسر ومثلها اللفافة التي تلف على الجرح كل هذه تسمى جبيرة. سميت جبيرة من باب التفاؤل العرب من حسن كلامهم أنهم يذكرون ألفاظ التفاؤل في حق المبتلى فيسمون الكسير جبير واللذيغ سليم والمسحور مطبوب كل هذا من باب إيش؟ من باب الفعل الحسن. قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها وإن جاوزته إلى وضعها على غير طهارة لازم نزعها. انتبهوا أخوان المسح الجبيرة في المذهب له صورتان. الصورة الأولى أن يدخلها على طهارة وألا تجاوز محل الفرض يدخلها على إيش؟ طهارة يعني قبل أن يلبس الجبيرة كان متوضي ولم تتجاوز محل الفرض يعني لو كان الكسر هنا ها اللفافة الجبيرة هنا لم تتعدى ما زادت إلى هنا فهذا إيش حكمه عندهم؟ قالوا يمسح الجبيرة ويغسل الباقي واضح؟ ولا عيدها؟ شيكم يا لا قولوا عيدها بالعكس عيدها 20 مرة بس لا تسكتون السكوت هذا. طيب قلنا الجبيرة إما أن يلبسها على غير طهارة أو جاوزت محل الفرض محل الفرض محل الحاجة آسف لبسها على غير طهارة واحد أو جاوزت محل الفرض كسر هنا طيب راح لفها إلى هنا أو إلى هنا هذه جاوزت محل الفرض ولا ما جاوزت؟ جاوزت. هذه الصورة عندهم يمسح على الجبيرة ويغسل الباقي يعني الأصابع تغسل وبقية اليد مثلا لو كانت هنا تغسل والآن الصورة غير طهارة شو يضاف إليها أنه يتيمم. واضح الصورة؟ لماذا يتيمم؟ قالوا يتيمم للعضو الذي زاد عن موضع الحاجة ويتيمم لأنه لم يلبسها على طهارة. واضح الصورة؟ الصورة الثانية إذا لم تتجاوز محل الفرض ولبسها على طهارة فهذا عندهم يكتفي بالمسح فقط مع الغسل. إذن عندنا واحد يمسح ويغسل ويتيمم من هو؟ غير طهارة وجاوزت محل الفرض. يمسح ويغسل طهارة و طيب شيخ الإسلام تيمية له رأي آخر رحمه الله يقول لم يثبت أنه جاء في حكم شرعي الجمع بين المسح والتيمم والغسل ولذلك هو يرى رحمه الله تعالى أنه لا فرق في الصورتين يمسح على الجبيرة ويغسل الباقي ولا يتيمم. طيب هذا معنى قوله وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها وإن جاوزته أو وضع على غير طهارة لازم نزعها. إذا كان بإمكانه نزعها نقول نزعها حتى تعدل عن التيمم وتكتفي بالمسح. فإن خاف الضرر تيمم. الآن خاف الضرر قال لو نزعتها في مشقة شديدة يمكن الكسر هذا يتفاقم هنا نقول تبقى لكن يجب عليك إيش؟ يتيمم زيادة على المسح. وهذا القول لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة. قال: مع مسح موضوعة على طهارة، ويمسح مقيم وعاص بسفره. الآن مجموعة من الناس لا يجوز أن يتجاوزوا في المسح يوم وليلة، من هم؟ قال: أول واحد مقيم، مقيم غير مسافر، كم يمسح هذا؟ يوم وليلة. اثنين: العاصي بسفره. قالوا: لأن العاصي بسفره طيب لا يحق له الترخص، طيب فالمحرمات لا تستباح بها الرخص. واحد مسافر للزنا، يقول المصنف هذا يمسح يوم وليلة لا يترخص، ايش رخصة السفر في المسح؟ 3 أيام، صح ولا لا؟ لكن هذا لما كان عاصيا يمسح فقط ايش؟ يوم وليلة. وقال بعضهم يأثم بسفره وبمعصيته ويصح أن يترخص برخص السفر. قال: من حدث. الآن مدة المسح منين تبدأ؟ المؤلف يقول من حدث، يعني من أول حدث بعد اللبس. من حدث يعني من أول حدث بعد اللبس، يعني لو أنه لبس الخف قبل صلاة الظهر وصلى الظهر صلى العصر وبعدين أحدث قبل المغرب أو أحدث بعد العصر، يكون هذا مدة، هذه بداية المسح. والقول الثاني أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث وليس من أول حدث، من أول مسح. واستدل أصحاب القول الثاني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر يوما، يمسح المقيم يوما وليلة، يمسح المسافر 3 أيام لياليها، حديث صفوان بن عسان. وقال قيد النبي صلى الله عليه وسلم المسح مدته بماذا؟ بالمسح، قال يمسح. فعرفنا أن المدة هنا تبدأ منين؟ تبدأ من أول مسنا، كيف؟ البداية من الباب ولا بداية الباب؟ أي. أي نعم، قلنا ويمسح مقيم وعاص. الآن نتكلم عن، قلنا من يمسح يوم وليلة، أولا قال مقيم واحد، واثنين العاصي بسفره لأنه لا تستباح الرخص والمعاصي، 3 المدة، قلنا أليس 3. الآن مدة المسح من تبدأ؟ قلنا المذهب يقول هنا من أول حدث بعد اللبس، أول ما يحدث يكون إيش؟ أول، هذا أول بداية المدة. والقول الثاني أنه من أول إيش؟ من أول مسح بعد الحدث. قال يوما وليلة، ومسافر سفر قصر 3 بلياليها، يمسح المسافر 3 أيام بلياليها، فالله عز وجل المسافر رخص له لأنه يحتاج. فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فمقيم. انتبهوا أخوان، الآن واحد مسافر أقام، كم يمسح؟ كان قد مسح مثلا يوم وليلة وصل لبلده، شو يقول المؤلف؟ خلاص انتهى الآن، بما أنه يوم وليلة انتهى، يمسح مسح لأنه صار في حكم المقيم. العكس لو مقيم سافر، المؤلف شو يقول؟ أيضا يمسح مسح مقيم، يعني لا يمسح 3 أيام. واضح الصورة؟ قالوا لأن اليوم والليلة هي الأحوط له، ففي كلا الصورتين يمسح يوم وليلة. إذن صار عندنا كم واحد الآن يمسح يوم وليلة؟ نرجع: مقيم عاصي بسفره، مقيم سافر ومسافر أقام، 4 الآن كلهم كم يمسحون؟ يوم وليلة. بقي واحد الذي يمسح 3 أيام، من هو؟ المسافر. قال: وشرط من شروط مسح الخفين تقدم كمال الطهارة، لابد من كمال الطهارة، ولذلك لو غسل رجله اليمنى ولبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف هل يصح المسح؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما ولم يقل إيش أدخلت، لأن لو أدخل الأولى ولبس ستكون الثانية دخلت إيش، أو الأولى دخلت إيش على غير طهارة كاملة، صح ولا لا؟ فإذا لا بد من أن يغسل رجلين ثم يلبس الخف. هذا معنى قوله وكمال الطهارة. وستر منسوح محل فرض، اللي هو ستر محل الفرض، ومحل الفرض الكعبين في القدم. ومن هنا يتبين عدم جواز المسح على الجوارب التي يظهر منها الكعب اللي تجينا تعرفون هذه الجديد، أو أحيانا بعضها ظهرت الأصابع، كل هذا ما لا يجوز المسح عليه. ومما منع منه، بل هذا قول جمهور العلماء، أنه لا يجوز المسح على الجورب الشفاف ولا الجورب المخرق. وقالوا أن الجورب الشفاف طيب الخفيف الذي تظهر القدم من ورائه لا يصح المسح عليه من وجه، قالوا لأن هذا الجورب الخفيف سينفذ الماء إليه، وإذا نفذ الماء إليه يكون العضو الواحد دخل عليه عبادتين، غسل ومسح. والقاعدة الفقهية تقول المشغول لا يشغل، ما دام شغل بالغسل لا يشتغل بالمسح، وما دام شغل بالمسح لا يشتغل بالغسل. واضح يا أخوان؟ وهذا قول قوي وهو أحوط، تجنب المسح على الجوارب الخفيفة، وهذا رأي عامة أهل العلم. وأيضا الجورب المخرق إذا كان الخرق كبيرا، لأن هذا لم يستر محل الفرض. أما الخرق اليسير مثل ظهور بعض الأصبع أو بعض الكعب أو بعض العقب فهذا لا حرج فيه، مثل هذا يعفى عنه. قال وثبوته، يثبت ثبوته بنفسه، ثبوته بنفسه يعني أن الخف حتى يصح المسح عليه يجب أن يثبت بنفسه، يعني ما يلبس خف مثلا أول خطوة يسقط، لأن عدم ثبوته بنفسه سيكشف القدم. مثل الخفاف، إذا هذا القدم مثلا نفترض مثلا هذا القدم الآن وهذا الخف، تخيلوا معي لو كان الخف من فوق عريض كل شوي راح يحتاج أنه شنو يسقط ويرفع، وهذا سيخرج العقب ويخرج الكعب، فإذا لا يجوز المسح عليه. قالوا أو ما يثبت بغيره، مثل لو لبسه ولبس عليه مثلا أجلكم الله جوتي، طيب الآن ثبت ولا ما ثبت الخف؟ ثبت، إذن يصح المسح عليه. إذا ثبت بنفسه أو ثبت بغيره بحيث لا ينفك عنه هذا الغير فإنه يجوز المسح عليه. وإمكان المشي بهما عرفا، حتى يسمى خف لا بد أن مما يمكن المشي به، وطهارته ليخرج الخف النجس. ومن الخفاف النجسة، ما نتصور واحد يلبس نجاسة، لكن قد يلبس إنسان خف مصنوع من جلد حيوان مدبوغ غير طاهر في الحياة، ممكن جلد خنزير، جلد ثعلب، جلد كلب مدبوغ من جلد هؤلاء، هذا لا يطهر. رأيناه عند بعض الناس اليوم بعض الجناط من جلد الخنزير، وأحيانا بعض الأحذية، هذه كلها لا تجوز ولا تطهر أصلا. قال وإباحته، فالمغصوب لا يمسح عليه، المباح حتى يخرج المحرم، ومن المحرم المغصوب، ومن المحرم الحرير للذكر، يعني لو كان الخف من حرير لذكر لا يجوز المسح عليه، لكن لو كانت امرأة اللي تلبس الخف الحرير يجوز؟ يجوز، لأنه مباح في حقها. ويجب مسح أكثر دوائر عمامة، الدوائر معروفة هي التي تدور على الرأس، العمامة لها دوائر، ها تشوفون إخواننا السودانيين بعض العمامة يلفها هاي يطول، يقول يجب مسح أكثر هذه العمامة، أكثر الدوائر، وأكثر ظاهر قدم خف، هذا الخف الآن قال ظاهر القدم يعني أعلاها، وهذا الذي ثبت في حديث علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وذا قال يجب غسل أكثر الخف، مسح أكثر الخف. وصورة مسح أكثر الخف أن يجعل أصابع مفرجة بهذه الطريقة ثم يمررها بهذه الطريقة، هذا معنى أكثر الخف. وجميع الجبيرة، انتبهوا الآن، الجبيرة تختلف عن الخف أنه يجب مسحها جميعها، يعني أعلاها وأسفلها، فالجبيرة لا تمسح أعلاها وإنما يمسح أعلاها بهذه الطريقة وأسفلها، جميع الجبيرة. أما العمامة يكفي أكثر دوائرها، وأما الخف يكفي أكثر ظاهرة، ظاهرة وليس باطنة. وإن ظهر الآن سيتكلم عن مبطلات الطهارة أو المسح. الأول قال إن ظهر بعض محل الفرض. لماذا؟ لأنه اختل شرط الآن. إيش الشرط اللي اختل؟ عدم ستر محل الفرض مر معنا. أو تمت المدة، إذا انتهت المدة بطلت الطهارة عند المؤلف، بطلت الطهارة وبطل المسح. واضح يا إخوان؟ عندهم يرون بطلان الطهارة وبطلان المسح، واضح. وقال بعض أهل العلم إذا بطلت بطل المسح لا يلزم منه بطلان الطهارة. يعني الآن واحد تم يوم وليلة وطهارته باقية، هل نقول هذا الإنسان يجب أن يتوضأ حتى يصلي ولا الطهارة باقية؟ على المذهب نعم، نقول يجب أن يتوضأ ليصلي لأن طهارته بطلت بانتهاء المدة، واضح. وعلى القول الثاني أن بطلان المسح لا يلزم منه بطلان الطهارة، قد ينتهي مدة المسح والطهارة باقية. أكمل شيء نواقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى: فصل. نواقض الوضوء الثمانية: قال من سبيل مطلقا، وخارج من بقية البدن من بول وضائط وكثير نجس غليما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت، وأكل لحم إبل والردة، وكل ما وجب غسلا وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومسح فرج آدمي متصل بحلقة دبره بيده، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا بشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع، ولا ينتقض وضوء منموس مطلقا، ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن، ولبس في مسجد بغير وضوء. نعم، فصل في نواقض الوضوء. تسمى مبطلات الوضوء، تسمى مفسدات الوضوء، كلها صحيح. قال: أولا خارج من سبيل مطلقا. مطلقا يشمل ثلاثة أمور: أولا الطاهر وغير الطاهر، ثانيا ما له جرم وما ليس له جرم، ثالثا ما كان كثيرا أو قليلا. طيب نعيد، أول واحدة إيش قلنا؟ طيب أعطوني طاهر وغير طاهر. غير طاهر المعروف البول والغائط، خارج من السبيلين بول وغائط. طيب طاهر قلنا قبل قليل، المني طاهر. طيب أيضا الريح، رطوبات فرج المرأة، قلنا الحصى التي لم تمتزج بنجاسة. طيب قلنا طاهر ونجس أيضا نفس الشيء، أيضا أو كثير أو قليل، لا يلزم أن يكون كثير. لو نقطة خرجت من أحد السبيلين فإنه يحكم به أن أيضا يجب منه الوضوء. قال: وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير النجس غيرهما. انتبه يا أخوان، الآن ما هو بالمقصود الآن السبيلين، خرج من بقية البدن، مثل واحد عزكم الله مثلا فتحت له فتحة في بطنه ليخرج منه مثلا البول والغائط. المؤلف يقول من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا فيحكم بنجاسته، واضح؟ يعني بول خرج من فتحة، لا مو من السبيلين، لا السبيلين خلصنا منها، لكن غير السبيلين لو خرج بول وغائط إيش حكمه؟ نجس. الثاني إذا كان من غير البول والغائط، فهنا نقول ينظر إن كان الخارج، إن كان الخارج قليلا قليلا غير نجس فلا ينقض الوضوء. قليل غير نجس، مثلوا بمثال قليل غير نجس وخارج من بقية البدن، مثلوا بمثال المخاط الذي يكون في الأنف أو الدمع أو اللعاب، هذه كلها قليلة وليست نجسة. لكن لو كان كثيرا ونجس، مثل إيش؟ قالوا مثل القيح والصديد والقي والدم، مثل دم خرج من الأنف، بقية البدن أنف، لثة، جرح، واضح الصورة؟ المؤلف يقول إن كان كثير إيش حكمه؟ نجس، وعفوا ينقض الوضوء، إن كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، وإن كان قليلا، إن كان قليل فإنه لا ينقض الوضوء. إذن نعيد، إن كان من الآن من السبيلين الخارج من السبيلين ينقض ولا ما ينقض؟ ينقض من السبيلين، ينقض مطلقا. إن كان من غير السبيلين وكان قليلا، قليلا ليس بنجس لا ينقض. إن كان اللي مثلناه مثال، إن كان قليلا نجس لا ينقض، قليل نجس، قطرة دم جرح مثلا لا ينقض الوضوء. احنا كنا ما نتكلم عن النجاسة الآن، نتكلم عن النجاسة في باب إزالة النجاسة، نتكلم عن نقض الوضوء. طيب إن كان كثيرا، هذا الخارج من كثيرا وهو نجس ينقض وينقض؟ ينقض، واضح. طيب ما هو حد القليل والكثير؟ قالوا حد القليل والكثير هو ما يستفحش في نظر كل إنسان بحسبه. يعني أنا لما أشوفه أقول والله هذا كثير، أنا أقدر أنه كثير بحسب كل إنسان بنفسه. قال وغائط وكثير، قال وزوال عقل، الناقض الثالث زوال العقل، إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. زوال العقل إما بإغماء أو بجنون فهذا ينقض الوضوء. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه واستيقظ توضأ صلى الله عليه وسلم. طيب فإن كان زوال العقل بنوم، يقول النوم، النوم نوعان، إما أن يكون نوما يسيرا من نائم من قائم وقاعد، نوم يسير قاعد وقائم، هل ينقض ولا ما ينقض؟ يقول لا ينقض. لماذا قال قائم وقاعد؟ قال لأن القاعد والقائم يشعر بنفسه، يعني لو خرج منه شيء نعس وخرج منه شيء يشعر بنفسه ولا لا؟ يشعر بنفسه. لكن لو كان يسير من مضطجع ما رأيكم؟ ها لا ينقض، يسير من مضطجع هو فرق الآن، قال إذا كان قائم وقاعد ويسير لا ينقض لإمكان الشعور موجود، لكن لو كان نايم فإنه إيش؟ ينقض الوضوء لأنه لا يشعر بنفسه. طيب إن كان كثير ينقض مطلقا، إذا كان كثير ينقض، ينقض مطلقا حتى لو كان من قائم وقاعد لأنه مستغرق الآن في النوم. واستدل على هذا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء في المسجد ويسمع لهم غطيط، لكن كانوا جالسين، وقالوا كونهم جالسين الشعور موجود، ولو كان أحد منهم انتقض وضوء لنبهه صاحبه، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء وصلوا بذلك. قال وغسل ميت، غسل ميت، غسل الميت أي من غسل الميت يجب أن يتوضأ، وقد جاء في ذلك حديث من غسل ميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قالوا لأنه باشر الميت بيده، ما دام باشر الميت بيده فإنه يجب أن يتوضأ. طبعا هذا الحديث فيه ما يصرفه، يعني جاء حديث وهو حديث ابن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إن أنتم غسلتموه فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، وهذا صرف الوجوب، وجوب حتى الغسل، لكن الأحوط أن يتوضأ الإنسان إذا غسل الميت. ومقصود بغسل الميت قالوا الذي يقلبه يباشره بيده، ليس الذي يصب الماء، إذا صب الماء هذا ما باشر غسل الميت. وأكل لحم الإبل، وقد جاء فيها حديثان عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضأ من لحوم الإبل. ولحم الإبل في المذهب الذي يبطل ينقض الوضوء هو لحم الإبل، الإبل اللحم الأحمر أو ما يسمى بالهبر، ولذلك عندهم من أكل كبد إبل أو كلية إبل أو طحال أو سنام أو لبن أو مرق كل هذا لا ينقض الوضوء. إذن عندهم فقط الذي ينقض الوضوء من لحم الإبل ما هو؟ هو اللحم الأحمر المعروف. قال والردة، لأن الردة تبطل جميع الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك، ومن العمل الوضوء. وكل ما أوجب غسلا غير الموت، كل ما أوجب، يعني معنى الكلام أن كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، يعني كل غسل يجب أن يتوضأ معه. قال إلا الموت، يعني تغسيل الميت، هل يجب أن نوضئ الميت ثم نغسله ولا نكتفي بالتغسيل فقط؟ الصحيح أنه لا يجب الوضوء عند غسل الميت، إذا غسل الميت وتوضيء الميت مستحب، الواجب ما هو؟ هو فقط غسل الميت، واضح؟ قال غير غسلي غسلا غير موت. ومس فرج آدمي متصل، مس فرج الآدمي المتصل، إذا مس الإنسان فرجه فإنه يجب أن يتوضأ، لحديث من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية من مس فرجه فليتوضأ، وذلك كلمة المؤلف فرج أولى من كلمة الذكر، لأن الفرج يشمل القبل والدبر. متصل يغسل بالمتصل ليخرج المنفصل، يعني لو كان عضو إنسان عزكم الله مقطوع ومس بيده هل ينقض الوضوء؟ يقول لا، لأن المنفصل لا يدخل في حكم المتصل. يقول أو حلقة دبره بيده، أو حلقة دبره بيده، لحديث من مس فرجه فليتوضأ، أيضا مس حلقة الدبر تنقض الوضوء، وليس الذكر فقط. لاحظ هنا قال بيد، لماذا؟ يعني معنى ذلك لو مسه بظفره، الظفر ليس من اليد لأن الظفر منفصل، أو مسه بشعر مثلا، نتصور هذا، قال هذا لا ينقض الوضوء، إذن لابد يكون إيش؟ بيد، ولا فرق بين أن يكون في بطن ظاهر اليد أو إيش؟ أو باطنها، كل هذا ينقض الوضوء. قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، مس الرجل جسم المرأة ومس المرأة جسد الرجل إن كانت لشهوة وبغير حائل فإنها إيش؟ فإنها تنقض الوضوء. طيب، في أحد المشايخ اتصلت به مرأة سألته عن حكم قراءة القرآن مس المصحف وهي على غير طهارة، أي ابنيتها طيبة مسكينة، قال يجوز إذا كان بحال، إذا كان بحال يجوز أن تمسي المصحف وتقرأين منه. قالت لا والله يا شيخ أنا في الرياض. طيب ماني، هي ظنت حائل المنطقة المعروفة. طيب جابها كلمة الحائل هنا. طيب قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، إذن خرج الآن مس الرجل المرأة بغير شهوة ومسها بحائل، لا هذا ينقض ولا هذا ينقض، إذن عندنا قيدين حتى ينقض، ما هو؟ ثلاثة قيود، ما هي؟ أول قيد اختلاف الجنسين، انتبهوا، يعني مس امرأة لامرأة، رجل لرجل ما في إشكال، واضح؟ واحد يسلم على واحد يقول توضأ، لا، إذن المرأة اختلاف الجنسين واحد، أن يكون بلا حائل اثنين، وأن يكون بشهوة ثلاثة، لا لشعر وسن وظفر، لأن كلها أعضاء منفصلة، السن يقلع والظفر يقلم والشعر يقص، هذه أعضاء منفصلة، ولا بها، ولا لشعر وسن وظفر، ولا بها ولا من دون سبع، يعني مس بها المذكورة ولا من دون سبع، لو مس من دون سبع لا ينقض، حتى لو كان بلا حائل، مس بنت صغيرة أو بنت مست رجل كبير أو طفل صغير، امرأة مست، كل هؤلاء لا ينقض الوضوء بهما، ولا ينتقض وضوء الملموس مطلقا. الآن انتبهوا، نحن المنقول ينقض الوضوء كلامنا على اللامس ولا الملموس؟ رجل مس امرأة بشهوة بغير حائل، من اللي ينقض وضوءه فيهم؟ أيوة الرجل وليس المرأة، ذاك الملموس لا يتعلق به حكم، وإلا لصار في ذلك مشقة شديدة. قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، قالوا سواء وجدت شهوة أو لا، أو كان ذكر أو أنثى، كل هذا لا ينقض، إذن الحكم لللامس للملموس. ومن شك في طهارة أو حدث بنى على اليقين، للقاعدة الفقهية الكلية الكبرى اليقين لا يزول بالشك، هذه أحد القواعد الخمس المتفق عليها. وحرم على محدث، الآن المنتقض الطهارة يحرم عليه أولا مس المصحف، مس المصحف، والمصحف معروف، ويدخل في المصحف أيضا جلده، جلد المصحف مصحف يأخذ حكمه، جلده المتصل به، لكن لو عندنا جيب، تعرفون جيوب المصحف، في بعض المصاحف فيها جيوب، ها هذا الجيب ينفك عن المصحف لو مسه نقول لا حرج عليه، لأن المقصود هو ذات المصحف. قال وصلاة، كل هذا يحرم الآن. أما دليل مس المصحف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وقوله تعالى لا يمس إلا المطهرون، بعضهم قال هذا ليس في القرآن وإنما هذا في اللوح المحفوظ، ولكنهم يريدونه دليل لهم يعني على عدم جواز مس المصحف بغير الوضوء. وصلاة يحرم أيضا عليه الصلاة لحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وطواف أيضا لحديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وإن كان بعضهم يقول هذا في الحدث الأكبر وليس في كل حدث، ولشيخ الإسلام رحمه الله كلاما طويلا في هذه المسألة، وفي مسألة جواز طواف الإنسان في الحدث الأصغر وأنه لا يشترط في الطواف، لكن لا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة أن لا يطوف الإنسان إلا متوضئا. وعلى جنب ونحوه، الآن انتبهوا يا أخوان، كل السابق في المحدث حدث أصغر شنو يحرم عليه؟ نرجع العبارة، شنو اللي يحرم؟ عيدوا، شنو قال أولا؟ مس المصحف، صلاة، طواف، واضح؟ الآن الجنب، الآن حدث أكبر، يزيد على ما ذكرنا الثلاث هذه محرم عليه، وزيادة إيش؟ قال قراءة آية قرآن، قراءة آية قرآن، طبعا قال على الجنب ونحوه، يقصد نحوه الحائض يعني حدث أكبر، يحرم عليهم قراءة القرآن، قراءة آية قرآن، فيخرج من هذا قراءة بعض آية، لو قرأ نصف آية الدين وتوقف هل يعد أنه قرأ آية؟ لا، بعضهم يقولون هذه ليست آية يعني، وإن كان بعضهم يقول لا، الآية التي نقصدها هنا أن تكون آية صغيرة، قراءة بعض آية صغيرة، أما الآية الكبيرة هي آية لأنها تؤدي معناها. فإذا قراءة آية قرآن إذن يحرم على الجنب حتى لو كان من حفظه يعني، ولو بغير مس مصحف هنا قصده، لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. ويستثنى من هذا قلنا قراءة بعض آية صغيرة، ويستثنى إذا وافق قرآنا، مثل واحد قالوا له ترى قريبك مات، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا وافق قرآن ولا لا؟ ها، الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أو رجل استغفر الله عز وجل أو وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا لا يقال أنه قرأ قرآنا لأنه وافق قرآنا لكن ليس قرآنا، ولو كان جنب لا حرج عليه. ولبث في مسجد بغير وضوء، الجنب نعم في الحيض، لا سأتكلم عنها الآن إن شاء الله. قال ولبث في مسجد بغير وضوء، يحرم على الجنب أن يلبث في المسجد بعد قبل أن يتوضأ، إذن كأن المعنى أنه أيها الجنب إن أردت البقاء في المسجد فلا بد أن تخفف الجنابة بماذا؟ أقل ما يكون بماذا؟ بالوضوء، وهذا كان يفعله الصحابة، ثبت أنهم كانوا يخففون الجنابة بالوضوء ليمكثوا في المسجد، إذن هذا فيها دليل. وأما الحائض، الحائض عندنا مسألتين في الحيض هنا، أولا قراءة القرآن للحائض، طبعا أهل العلم يمنعون منها، الأكثر أنهم يمنعون منها، وجوز بعضهم للحائض أن تقرأ القرآن، قالوا إذا خشيت على نفسها النسيان أو كان لها حاجة كمعلمة لا يمكن تستغنى عنها، فهنا هذا مستثنى لها، يجوز لها ذلك عند بعض أهل العلم. وأيضا مسألة اللبث الحائض في المسجد، فالحائض في المسجد أهل العلم لا يجوزون بقاها في المسجد، هذا هو المذهب، إلا أنهم استثنوا حالة واحدة للحائض، ما هي؟ قالوا إذا انقطع الدم عنها، إذا انقطع الدم عنها فإنها تتوضأ وتمكث في المسجد، قاسوها على من؟ على الجنب قبل قليل قلنا، لكن حال بقاء الدم عليها لا يجوز أن تدخل المسجد. وهذه مسألة حقيقة طويلة الذيل كما يقولون، والكلام فيها يطول، لكن الذي الذي يعني أراه الله العالم راجحا أنه لا يوجد حديث صحيح صريح في منع الحائض من دخول المسجد. قد يوجد حديث صحيح غير صريح، وقد يوجد حديث صريح غير صحيح، لكن حديث صحيح وصريح لا يكاد يوجد دليل على ذلك. وهذا يعني لو أرى لو كانت المسألة يعني لو كان المشايخ يسمحون أن نطول كان تكلمنا فيه، لكن الحقيقة أن بتتبع الأدلة نجد أنه لا يوجد ما يدل صراحة وصحة على منع الحائض من دخول المسجد. كل حديث صحيح هو ليس فيه صراحة. طيب تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله، وتغييب حشفة في فرج أو دبر أو ولو بهيمة أو ميت بلا حائض، وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس. طيب، قال موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة. اكتبوا من مستيقظ، لأن المني إذا خرج من نائم هل يشترط اللذة؟ يا إخوان لا، لأنها غير مدركة. واحد استيقظ وجد المني على ثوبه ما يذكر لذة، هل نقول لا يغتسل؟ لا. إذن هو يتكلم بلذة للمستيقظ، أما النائم فإنه يكفي رؤية المني ولو بغير لذة. وانتقاله، انتبهوا الآن، الآن الصورة الأولى خروج المني هذا يوجب الغسل، الثاني انتقال المني. ومعنى انتقال المني يعني انتقاله من مكانه في جسد الإنسان لكنه لم يخرج. واضح يا إخوان؟ حبس، إما حبسه أو حبس، فمثل هذا قال المصنف يوجب الغسل. هذا دليل، هذا يعني الثاني من موجبات الغسل. وعند بعض العلم أنه لا يوجب الغسل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. الماء الأول إيش والماء الثاني إيش؟ إنما الماء، الماء الأول إيش؟ ماء الغسل. من الماء المني، وهذا ليس فيه مني. ثلاثة: تغيب الحشفة. يقصد بتغيب الحشفة باختصار الجماع الوطى يعني، ولو بغير إنزال. إذا غابت الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر، ولذلك إذا التقى الختانان بمعنى التقاء الملامسة وليس التقاء التغيب فإنه لا يوجب الغسل. مجرد المماسة لا توجب الغسل، الذي يوجب الغسل هو تغيب الحشفة، والحشفة هي رأس ذكر الرجل. قال: في فرج أو دبر إذا غابت الحشفة. طبعا هو يتكلم هنا لا يتكلم عن حكم الآن الاتيان في الدبر، هذا معلوم حرمته، لكن هو يقول لو حصل، ولا قد يفعل هذا، حتى سيذكر بهيمة، هذا يفعله الشذاذ يعني، ما هو مستغرب منهم الشذوذ خاصة في هذا العصر، لكن هذا لو حصل منه ذلك فإنه يوجب الغسل. بس أكمل شيخ وأبشر. قال: بلا حائل، يعني إذا كان تغيب الحشفة بحائل فإنه لا يجب عليه الغسل. قالوا: مثل لو لف على ذكري خرقة فإنه عندهم لا يوجب الغسل، لأنه لم يحصل مماسة الختان للختان. وإسلام كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل لما أسلم. وموت، اكتبوا غير الشهيد، الموت يوجب الغسل إلا الشهيد. وقاسوا على الشهيد من؟ قالوا قتيل المعركة، قتيل المعركة أو عفوا المقتول ظلما، آسف، المقتول ظلما، الشهيد والمقتول ظلما. وحيض ونفاس، الحيض والنفاس يوجب الغسل لقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن. طيب، ثم ذكر ما يسن له الغسل، ذكر عدة صور. نعم تفضل شيخ. وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء. لو ترقمونها أسهل للحفظ يعني، جمعة واحد عيد اثنين. نعم. مرقمة جيد، أنا النسخة اللي عندي ما فيها ترقيم. نعم. وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لاحتلام فيهما، واستحاضة لكل صلاة وإحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت لمزدلفة ورمي جمار. نعم، يقول يسن للجمعة الغسل الجمعة مستحب، وهذا هو الراجح، وذاك في بعض الكتب المذهب يقول هو سنة غسل جمعة لذكر حضرها، هذا قيد مهم، ذكر حضرها، يعني كان المسنون لمن؟ للرجل دون المرأة، هو المطلوب منها أن يحضر الجمعة. وأكثر الصور الغسل المسنون لو تأملتوه نجد أنها فيها اجتماعات المسلمين، فمن باب تطيب الرائحة وعدم إيذاء الناس بالرائحة الكريهة سنة هذه الأقسام، كالعيد، كسوف، استسقاء، الجنون، الجنون أيضا والإغماء. الإغماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثبت أنه اغتسل لما أفاق من إغمائه صلى الله عليه وسلم، لا احتلام فيهما، انتبهوا، يعني كان يقول الجنون والإغماء إذا كان فيه احتلام يجب الغسل، الجنون والإغماء إذا كان فيه احتلام يجب الغسل، لكن لو ما كان فيه احتلام لا يجب الغسل. يقول ووقوف بعرفة وطواف زيارة، الزيارة هو طواف الإفاضة، يعني يسمى طواف الزيارة طواف الحج، ووداع ومبيت في مزدلفة ورمي جمار. طيب، وتنقض المرأة، وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصول، إذا روت أصول. نعم نعم، تنقض المرأة شعرها للحيض والنفاس لا للجنابة. لماذا فرق؟ يقول مؤلف المرأة في الحيض، عليكم السلام، المرأة في الحيض، يقول مؤلف في الحيض والنفاس يجب أن تنقض شعرها، تفك شعرها يعني، لكن في الجنابة لا يجب، يعني يكفيها غسل ظاهر الشعر. لماذا فرق؟ قالوا للمشقة، فإن الجنابة تتكرر والحيض لا يتكرر مرة في الشهر. يقول إذا روت أصوله، ما دام أن الماء دخل إلى أصول الشعر في الجنابة لا يلزمها نقض شعرها. وسنة توضع بمد واغتسال بصاع وكره إسراف. نعم، سنة توضع بمد، المد معروف هو ربع الصاع، هذا المد، هذا مقدار المد. طيب هذا يكفي الوضوء؟ ها فيكم أحد جرب؟ ها حاولنا؟ نعم، نحن حاولنا وجربنا ونجحنا، لو جربتم كأس هذا مثل هذا يكفي الوضوء، أمر جدا سهل ما هو بصعب. طيب، وقال واغتسال بصاع وكره الإسراف، إسراف بالماء مكروه حتى لو كان الإنسان عند نهر جار كما قيل. نعم، الآن إذا اجتمعت نية أكثر من حدث هل يجوز أن تجتمع أكثر من نية أو لا؟ نعم، قال وإن نوى بالغسل، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق فارتفع. أكمل شيء، وسنة لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وقت، والغسل لها أفضل وكره نوم جنب بلا وضوء. نعم، الآن عندنا اجتماع أكثر من حدث هل يكفي غسل واحد أو لا؟ عندنا ثلاثة صور، الصورة الأولى اجتماع حدث أكبر وأكبر، يعني اكتبوها هكذا عشان تفهم، حدث أكبر وحدث أكبر. من يعطيني مثال؟ حيض وجنابة، طيب يكفي غسل واحد. اثنين، حدث أكبر وأصغر مثل جنابة وأكل لحم جزور يكفي غسل واحد. ثلاثة، إذا نوى الحدث وأطلق، يعني نوى حدث أكبر أو أصغر، نوى بهذا الغسل في الحدث ولم ينوي أكبر ولا أصغر، هم نوى أحد الحدثين يكفي. هذه ثلاثة صور، إذن أكبر وأكبر، أكبر وأصغر، نوى الحدث وأطلق، كل الصور الثلاث جائزة، هذه عبارة المؤلف. وسن لجنب غسل فرجه، يسن له، هذه مسنونات، يسن غسل الفرج. غسل الجنابة صفته عندنا صفة كاملة وصفة واجبة أو تسمى مجزئة. غسل الجنابة الواجب باختصار تعميم البدن بالماء، أولا النية ثم التسمية ثم المضمضة والاستنشاق ثم تعميم البدن بالماء. من يعيدها؟ شيخ تفضل. نية وبسملة مضمضة واستنشاق وتعميم البدن بالماء. الغسل الكامل هذا زيادة عليه، مثل الوضوء في أوله، غسل الفرج الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم غسل الرأس ثلاثا، هذه كلها سنن. قال وسنة الوضوء، وسنة لجنب الغسل فرجه، والوضوء لأكل لكن وشرب ونوم ومعاودة. الآن هو جنب، يقول يسن له إذا أراد أن يأكل يتوضأ. الوضوء هنا من باب تخفيف الجنائز الحدث الأكبر. قال يتوضأ إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو أن ينام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال أينام الجنب؟ قال نعم إذا توضأ. ومعاودة وطئ، لو أراد أن يطأ مرة ثانية يسن له إيش؟ أن يتوضأ. طيب أفضل من الوضوء لمعاودة الوطئ؟ أفضل من الغسل، والغسل لها أفضل. هذا ذكر الغسل أفضل. وكره نوم جنب بلا وضوء، واضح الحديث السابق. نعم. فصل في التيمم. فصل يصح التيمم، التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا علم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. طيب قال فصل في التيمم. التيمم في اللغة بمعنى القصد، والتيمم اصطلاحا هو قصد الصعيد الطاهر للمسح على الوجه واليدين، قصد الصعيد الطاهر للمسح على الوجه واليدين. يصح التيمم. شروط التيمم، قال أولا بتراب، ثانيا طهور حتى يخرج التيمم على بالمزابل أو المجازر فيها دم، مباح ليخرج المغصوب، له غبار ليخرج ما ليس له غبار مثل الأرض السبخة والأرض الطينية. قال إذا عدم الماء. إذن هذه الصفات الآن التراب الذي يصح التيمم به، كم صفة له؟ أربعة: تراب، طهور، مباح، له غبار. وبعضهم يزيدون يقول له غبار يعلق باليد، يعني لو أنه ضرب عليه ولم يبقى شيء في اليد فإنه لا يسمى، لا يصح التيمم به. قال إذا عدم الماء، صور الآن التي يجوز فيها التيمم. قال عدم الماء لحبس، إذا حبس أو غيره. قالوا غيره مثل لو منع العدو الماء عن المدينة، هذه ماذا يفعلون؟ يتيممون. أو ثانيا خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، خيف باستعماله موجود لكنه مريض ما يستطيع أنه يتيمم أي يتوضأ أو يغتسل يضره ببدنه، مثل ما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه لما تيممه على جنابه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو ضرر بمال، ضرر بمال قالوا لو ممكن يجد الماء يباع، لكنه يباع بأكثر من ثمن مثله، مبالغ فيه، قالوا تعال نبيعك الكأس هذا طيب 500 دينار، هل يجب أن يشتريه؟ لا، لأن هذا ليس، هذا فيه ضرر عليه وليس ثمن المثل. قال أو غيرهما. إيش غيرهما؟ قالوا ممكن أن تظل الدابة، ممكن الماء هو يعرف أنه في ماء في طريق معين، لكن يخشى لو سلك الطريق هذا أن الدابة تضيع أو تهلك، فهنا قالوا يجوز له التيمم. ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، يفعل عن كل ما يفعل بالماء. إيش اللي يفعل بالماء؟ طهارة من حدث أصغر، طهارة من حدث أكبر، طواف، مس مصحف، كل هذا يجوز له. ما دام أنه تيمم يجوز له في كل هذه الأفعال سوى نجاسة على غير بدن. انتبهوا يا أخوان، المذهب يقولون التيمم يكون لأمرين: رفع الحدث وإزالة النجاسة. واضح ولا لا؟ قالوا الطهارة التيمم يجوز لسببين: رفع الحدث وإزالة النجاسة. رفع الحدث عرفناه، لكن هل يشرع التيمم لإزالة النجاسة؟ المؤلف يقول نعم، وهذا هو المذهب. لهذا قال: سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض أو أبيح غيره. يعني لو كانت النجاسة على ثوب أو على ثوب وصعب إزالتها، ماذا يفعل هنا؟ ما قدر يشيلها النجاسة، قالوا هنا يتيمم، يتيمم لإزالة النجاسة المعجوز عن إزالتها. نجاسة على البقعة، بقعة ما يمكن يصلي فيها، ما عنده غيرها، قالوا يتيمم لإزالة النجاسة على البقعة إذا عجز عن إزالتها. طيب، ذلك قال: سوى نجاسة على غير بدن، يعني ثوب أو بقعة، إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. وهذه مسألة يسمونها مسألة أن التيمم مبيح للصلاة. شنو معنى مبيح للصلاة؟ يعني من جاء وقت الصلاة وليس عنده ماء أو عاجز عن الماء حتى يستبيح الصلاة يتيمم لها. التيمم هذا يبيح له فعل الصلاة هذه ولا يبيح له فعل أكثر من صلاة؟ ها، فقط صلاة واحدة. طيب لو جاء وقت صلاة ثانية، تيمم للمغرب وجاء وقت العشاء، شو يسوي؟ يتيمم مرة ثانية، لأنهم قالوا التيمم مبيح للصلاة وليس رافع للحدث. وإذا قال وقت فرض، ومعنى ذلك انتبهوا، لو تيمم قبل وقت المغرب لصلاة المغرب، شنو حكم التيمم؟ ما يصح، لأنه ما دخل وقته. طيب ما بتيمم للفريضة، بتيمم للنافلة، يجوز؟ يجوز، لكن بشرط أن يكون وقتها. معنى ذلك لو تيمم لوقت نافلة في وقت نهي، جاء قال أنا بصلي صلاة الاستخارة بعد العصر، هذا وقته ولا مو بوقتها؟ ها يا أخوان، شيكم ساكتين؟ قول الآن. استخارة في وقت النهي تصح؟ ما تصح. قال لأن الاستخارة ممكن يؤديها في غيره، ما في ضرورة. حتى قال لو اضطر إلى الاستخارة في هذا الزمن لا يصلي الاستخارة، قالوا يكتفي بالدعاء المجرد من الصلاة. وذلك قالوا هنا لا يصح تيممه لهذه لنافلة في غير وقت نهي، مثل أنه لا يصح تيممه لفريضة قبل وقتها، الحكم واحد. طيب، وإن وجد، نعم، وإن وجد ماء، وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، ويتيمم الجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. وطلب الماء فرض، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. نعم، قال إن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنا عندي ماء يكفيني فقط لغسل وجهي ويدي اليمنى، ماذا أفعل؟ اغسل وجهك ويدك اليمنى ثم تيمم، لأنك مأمور بما تستطيع، وهذا المستطاع لك. قال: ويتيمم للجرح عند غسله إذا لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. انتبهوا، هذه مسألة الترتيب. يتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. الآن أنا الجرح في يدي اليسار، انتبهوا أخوان، الجرح في يدي اليسار. المؤلف يقول موضع التيمم متى يكون؟ يكون عند محل العضو الذي لم يصله الماء. معنى ذلك كيف سأتوضأ؟ أول شيء شو بسوي؟ لا، بتمضمض واستنشق وأغسل وجهي وأغسل يدي اليمين. الآن الجرح هنا، أيوة، هنا يكون التيمم واضح. يتيمم ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، واضح يا أخوان؟ واضح ولا عيدها؟ أنا ما قاعد أسمع شيء، عيدها قلنا التيمم موضعه عند المؤلف أنه في مكان العضو فيما لو كان مغسولا وقت غسله. الآن يدي اليسار هي الملفوفة عليها جبيرة. الآن يقول متى يكون التيمم؟ هل أول الوضوء ولا آخره ولا في مكان العضو الذي لم يصله الماء؟ يقول في مكان العضو. إذا تغسل وجهك ويدك اليمين ثم تتيمم الآن لإيش؟ اليد اليسرى، ثم تمسح رأسك، ثم تغسل رجليك. طيب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرد هذا ويقول هذا غير صحيح، بل يتيمم في آخر الطهارة آخر الوضوء وليس في أثناء، لأنه لم يثبت دليل على ذلك. طيب لو كان العضو نفسه، انتبهوا، لو كان العضو نفسه فيه جزء مكشوف وجزء مستور، واضح الصورة؟ يعني الإيد هذه نصها مفتوحة ونصها ملفوفة، شو قال؟ إن لم يكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. إذن يقول الآن الصورة يغسل وجهه ويد اليمين ثم يتيمم ثم يغسل العضو المكشوف ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجلي. هذا على ما سار عليه المصنف. وطلب الماء شرط، وذكروا في بعض النسخ أنهم قالوا فرض، يعني يجب عليه أن يطلب الماء، وقيل شرط لصحة التيمم أنه بذل وسعة في بحث الماء، أما مباشرة يتوضأ أو يتيمم لا يصح. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد الصلاة. طيب قالوا مثل تيمم في صحراء وبعدين تذكر أن فيه أصلا مكان موجود للماء بعد ما صلى، يقول هذا يلزمه إيش؟ يلزمه أن يعيد الصلاة. قال لأن الطهارة تجب مع العلم والذكر ولا تسقط بالنسيان ولا الجهل. طهارة تجب مع العلم والذكر فلا تسقط بالنسيان والجهل. مثل مثل وقالوا كمصل نسي صلاته أو نسي أنه محدث، هل نقول خلاص ما يعيد؟ مصلي صلى وتذكر أنه محدث بعد ما صلى يعيد ولا ما يعيد؟ يعيد. مصلي صلى وتذكر أنه لم يستر عورته يعيد، لأن اختل شرط. نعم فروض التيمم. نعم وفروضه مسح وجهه ويديه لا طوعين، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا، ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، ويبطل بخروج الوقت ومختلاط الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده، وسن لراجعه تأخير لآخر وقت مختار، ومن عدد ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرب في غير صلاة إن كان جنبا. نعم قال فروضه مسح وجهي ويديه إلى كوعي. الكوع قال هو الكوع المقصود هو المفصل من الكف إلى الذراع، من الكف إلى الذراع، هذا المفصل هذا الكوع. وهذه فرض التيمم أن يمسح على كوعه ووجهه وكوعه، لقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وصفة صفة الضرب أو التيمم يضرب على الأرض ضربة واحدة يفرج أصابعه كما يقولون بهالطريقة. وجاءت زيادة عند البخاري أنه نفخ صلى الله عليه وسلم بعدما ضرب نفخ، والنفخ هذا فائدته ماذا؟ تخفيف التراب حتى لا يعلق بالوجه، فضرب ثم نفخ ثم مسح وجهه ثم بباطن كفه الأيسر ظاهر كفه الأيمن ثم بباطن كفه الأيمن ظاهر كفه الأيسر. هذه صفة التيمم. يقول من فروضه في الأصغر، يعني في حدث الأصغر ترتيب، ما يصح أن يبدأ مثلا باليد قبل الوجه، هذا يعني كلامه. وموالات، ما يصح يضرب الوجه ثم بعد نصف ساعة يضرب يمسح اليدين لعدم الموالات. ونية الاستباحة شرط الذي ذكرناه قبل قليل، ينوي أن يستبيح بهذا التيمم هذه الصلاة أو لما يتيمم له، مو بالضرورة الصلاة، قد يكون طواف قد يكون قراءة مس مصحف لما يتيمم له العام، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. إذا نوى النفل لا يصلي الفرض، لكن لو صلى ونوى الفرض ها يصح، يصح إذا قالوا الفرض يدخل فيه جميع نوافل معه، نوى للمغرب فيدخل معه سنة المغرب، نوى العشاء يدخل معه الوتر. ما نقول والله الوتر له تيمم والعشاء له تيمم والشفع له تيمم، ويبطل المسح أولا بخروج الوقت، يبطل التيمم أولا بخروج الوقت. قلنا الوقت على اعتبار أن التيمم إيش مبيح وليس رافع، قلنا رافع يأخذ حكم الوضوء، معنى ذلك يصح أن يصلي في صلاة وصلاتين وثلاث وأربع وأكثر، ويبطل بمبطلات الوضوء. ما هي مبطلات الوضوء؟ نرجع لنواقض الوضوء، ما هي؟ الخارج من السبيلين، انتقال اللي هو الخارج من البدن إذا فحش إذا كثر، النوم، زوال العقل، أكل لحم الجزور، الردة إلى غير ذلك. وبوجود ماء إن تيمم لفقده، إذا وجد الماء بطل التيمم لقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمم. طيب السؤال، ما هو زمن اعتبار وجود الماء؟ يعني متى نقول له والله أنت الآن وجدت الماء لا يجوز لك أن تتيمم، لا يجوز لك أن تصلي بالتيمم؟ شنو أقصى شيء ممكن يكون؟ ها شيخ لها أي وقت فعل الصلاة، مو فعل الصلاة، الفراغ من الصلاة. خذوا على سبيل المثال الآن صليت بالتيمم لعدم الماء، ولما صليت انتبهوا قلت السلام عليكم ورحمة الله آخر الصلاة سلمت، ولا تنكر ماي واقف، ها تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ تبطل التيمم، يبطل، يجب أن يتوضأ، ولا نقول خلاص سلم؟ واضح يا أخوان؟ ها هذا مسكين لو يدري أن في تنكر اليمين كان غمض عينه، صح ولا لا؟ جت على آخر شيء. طيب أيوة، هنا هذا يرجع لمسألة ستأتينا في باب كتاب الصلاة، هل التسليمتان ركن أو التسليمة الأولى ركن؟ إذا قلنا الأولى ركن فرغ من الصلاة وتيمم صحيح، وإن قلنا التسليمة الثانية ركن ما انتهت الصلاة، فإذا تيممه لا يصح ويجب أن يعيد صلاته بالوضوء. واضح يا إخوان؟ وذاك المذهب عندهم أن التسليمتان ركن في الفرض، وفي النفل الأولى ركن فقط والثانية سنة، راح تجينا إن شاء الله. طيب تفضل شيخ. وسنة لراجيه تأخير لآخر الوقت المختار، يقول سنة تأخير الصلاة لآخر الوقت المختار. طبعا سيأتينا أن الوقت المختار موجود في كل الصلوات إلا صلاتين فيها وقت مختار ووقت ضرورة، اللي هي صلاة العصر وصلاة العشاء، ستأتي الفرق بين الوقت المختار ووقت الضرورة. إذن الآن بالنسبة للظهر، الظهر الساعة 12 يأذن والعصر ينتهي يأذن ثلاث، يعني 12 يدخل الظهر تخرج صلاة الظهر الساعة 3، كم ساعة عندنا؟ معنى ذلك جاءت الساعة 12 ولم يجد الماء، المؤلف شو يقول؟ يتأخر إلى آخر الوقت الذي يرجو فيه وصول الماء. وقال بعضهم بل يكفي غلبة الظن، إذا غلب على ظن عند أول الوقت أن الماء لن يأتي فإنه يصح أن يتيمم ويصلي وتصح صلاته، وهذا يرجع لتقديره، يعرف في منطقة من قطعة ما في أحد، ما يمكن ما يأتي، لو جلس مو بالعصر وجلس العشاء لن يأتي الماء، إذا في الحالة هذه نقول له صل ولو في أول الوقت. قال ومن عدم الماء والتراب، الآن هذا يسميه العلماء فاقد الطهورين، فاقد الماء وفاقد التراب، قال أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط، هذا فاقد الطهورين. وهذا يحصل اليوم المرضى في المستشفيات نسأل الله أن يعافيهم، لا يستطيع لا يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم. يقول المؤلف هذا يصلي الفرض فقط، يعني ما يصلي نفل، لا يقتصر إلا على الواجب على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ فقط، المجزئ في الصلاة. خلنا نبدأ من أول الصلاة، المجزئ يعني قدر الواجب لا يزيد عليها، فاقد الطهورين يكتفي بالمجزئ، أول الصلاة أعطوني من أول الصلاة ما هو المجزئ. حنا حين به يصلي الفرض لكن بشرط لا يتعدى المجزئ في الصلاة الواجب في الصلاة. فإذا بدأنا بإيش؟ تكبيرة الإحرام صح؟ واحد، بعدين الفاتحة بس، ثلاثة الركوع، أربعة قول سبحان رب العظيم مرة، أربعة خمسة سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد إذا كان منفرد طبعا، ستة السجود، سبعة سبحان ربي الأعلى مرة، ثمانية الجلوس، تسعة رب اغفر لي مرة على المذهب طبعا سيأتينا. وواضح يا أخوان إلى التسليم يكتفي بالمجزئ فقط. قال ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنوا، بر الصلاة إذا كان مر معنا قبل قليل إن قراءة القرآن للجنوب لا تجوز إلا قلنا بعض آية أو إيش أو ما وافق قرآنا كدعاء. طيب نتوقف هنا إن شاء الله تعالى نكمل، يبقى لنا بابان، باب إزالة النجاسة وباب فصل الحيض وفصل إزالة النجاسة. إن شاء الله الدرس القادم نحاول يعني نقطش يعني أسرع من هذا الوقت يعني. صلى الله وسلم. إذا أحد عنده سؤال فيما مضى تفضل. في نقطة مهمة كنا نتكلم عنها قبل قليل يا أخوان، وهذه نقطة مهمة تتعلق بأدب طالب العلم، وهي وجوب حسن الظن بأهل العلم. وقد يقول قائل ما فائدة هذا؟ نقول فائدة هذا أن بعض المسائل التي مرت بنا قد يكون مسائل مبنية على حديث ضعيف صح، وقد تكون مسائل مبنية على تعليل، قد يكون هذا التعليل مقبول عند بعض وغير مقبول عند الآخرين، أليس كذلك؟ الذي يريد الوصول له أن أهل العلم حسن الظن بهم يقتضي ألا نتسرع في تخطئتهم طيب دون أن نعرف تعليلهم أو دليلهم، لأن كل المسائل التي مررنا بها من خلال ما سمعته بالدرس لم يأتي مثلا المسائل بنوا عليها حكما بدون تعليل أو دليل صح ولا لا؟ معنى ذلك أنهم ماذا؟ أنهم يستحيل على أهل العلم أن يتكلموا بغير برهان، هذا هو الواجب. الدليل قد ينازع فيه صحة وضعفا، لكن لا يعني ذلك أن قولهم مبني على غير دليل أو حتى على غير تعليل. فلذلك تجد قواعدهم منضبطة وكلامهم مستقيم وتعليلهم سليم. لماذا؟ لأنهم أهل العلم، وصاحب العلم لا يمكن أن يتكلم بدون بينة ولا برهان. فهذا هو الذي يجب على كل إنسان، لا يتسرع اليوم ولا يبني موقف على رأي فقهي ويبدأ بالتشنيع عليه هو لم يعرف تعليل هؤلاء العلماء. جزاكم الله خير. تفضل شيخ. اي نعم، قصدك الارض المغصوب، المغصوب ليش؟ اي نعم، في البقعة خلاص هو عجز عن إزالتها حتى لو كان، لكن هو سيصيبها في بقعة الصلاة، نفترض الآن في بقعة الصلاة أو ثوب الصلاة عجز عن إزالتها قالوا يتيمم لها. طيب هم يرون التيمم لرفع الحدث وإزالة النجاسة، هذا المقصود. نعم تفضل شيخ. ضربة واحدة. هم طبعا المذهب يقولون الضربتين يستحب الضربة الثانية، لكن الصحيح يقول الشيخ الألباني رحمه الله كل حديث في الضربتين حديث مضطرب، لم يثبت إلا ضربة واحدة، وجهه ويده. عند الشافعية طبعا المرفقين، ها تعرفون هذا، يرون المرفقين، لأن قالوا هذا محل الفرض، أيديكم طيب، وقال أيديكم جاءت هي محل الفرض فيغسل يمسح لليد. نعم تفضل شيخ. تفضل. في اليقظة في النوم يجب عليه إلا إذا تيقن مني، لكن لو ما تيقن مني ممكن يكون مذي. اللي هو عفوا لا هم ما قيدوه بالأجنبية إيه، لكن هو طبعا يعني هذا رأيهم هم، ما نبي يعني نخوف الخلاف، لكن الراجح أن المرأة إذا مسها يعني زوجها ولو كان بشهوة فإنه لا يبطل لا ينقض الوضوء. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ويصلي ولا يتوضأ. طبعا الشافعي لهم جواب على الحديث هذا، يقولون أن هذا الحديث التقبيل هنا تقبيل رحمة ليس تقبيل شهوة، يعني واحد بيقبل زوجته يقبلها رحمة، طيب يعني هذا بعيد بعيد. تفضل شيخ. تجديد، تجديد الوضوء يصح في حال ولا يصح في حال، عرفت؟ العلماء يقولون تجديد الوضوء تجديد الوضوء لا يشرع إلا إذا صلى بالوضوء الأول، فلو لم يصلي بالأول وجدد هذا يكون فيه إحداث، لأن توضأ وضوءين لعبادة وهذا ليس مشروعا. واضح ولا عيدها؟ يعني الظهر توضأ وجاء العصر، هو أصلا ما صلى الظهر الآن وقال قبل العصر وشو بصلي الظهر، راح توضأ مرة ثانية للظهر، هنا ما صلى الآن، فهنا قال لا يشرع له التجديد الوضوء. هذا رأي ابن تيمية رحمه الله، وقال التجديد لا يشرع إلا إذا صلى بالوضوء الأول وأراد يتوضأ مرة ثانية لا حرج. تفضل. أنت مفروض ما تسأل في المسجد هناك عندي، تسأل عط مجال اللي ما يجون. هاك تفضل. أي. أي. كنت رجلا مذاء. أي. هو دليلهم، هذا دليلهم، دليلهم هم إن دليلهم هنا، لكن هو من جهة الثبوت يحتاج إثبات يعني. هنا اللي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره قالوا بعد استيقاظ من الليل وقرأ الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولى الباب فقط. تفضل. تفضل. مرت على من يقول بعدم قياس الجور والشعوب يعني على الخفيف. أي نعم. في بعض الناس يقولون بعدم القياس. أي هم يقولون أخذوا بظاهر النص وأخذوا أيضا بالتعليلهم، قالوا أولا ظاهر النص جاء في الخفين مسعى الخفين فهممت لأنزع خفي، كل واحد جاءت بخف والخف لا يعرف إلا من الجلد، هذا دليلهم. أما تعليلهم قالوا إن المشقة الحاصلة في نزع الخف ليست متحققة في غيره مثل جورة من القماش وغيره والقطن، وهذا هذا تعليلهم. لكن الصحيح أنها رخصة، والرخص القاعدة هو التخفيف فيها، تخفف. حتى العلماء اللي شددوا في وضع قيود نقول هذا يخرجها عن كونها رخصة، عرفت؟ لما تشترط بعضهم جعلها 9 شروط للخف حتى يصح المس عليه، هذا تشديد في الرخصة، ما جعل ما صارت رخصة هنا. هنا لا، هو جاءت رواية مسح على الخفين والجوربين، هذه الرواية نفسها فيها كلام زيادة. طيب يعني الصواب أن فعل الصحابة وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت يعني. نعم هنا الثاني على طهارة يصح لبس الثاني، يصح يصح، بس المدة لو أراد أن يمسح الثاني مدة الأول، مدة الأول، ويصح أن ينزع الثاني ويمسح اللي تحت. هنا تفضل. شو أي نعم اي نعم، هل هذا يكون مثلا عادي يعني لا دليل لما بحث على الجورب؟ لا، الخف الخف ما يعرف خف عرفا الا الخف الذي يغطي القدم، وهذا غير متحقق. طيب هذا غير متحقق في غير هذا اللي اذا كشف محل الفرض نفسه تفتح للقاء ولا للعرف؟ لا، هو عرف، العرف العرف دليل يرجع اليه في تعريفه، وقت العرف في زمن الشرع، زمن الحكم الشرعي، الخف المعروف المعهود هو الخف الذي يغطي القدم. أيه. لا لا في خلاف، في من يرى هذا. نعم لا في في من يرى هذا في في في هم يقولون أن هذا لا يسلم لكم بأن هذا الخف، يقولون لا يسلم بأن هذا الخف الموجود والخفاف تغطي القدم وهذا حاصل بالخف اللي مكشوف من الكعب، هم دليلهم يعني. اي قلنا اي قلنا قلنا لا قلنا قلنا اذا كان من غير السبيلين وفحش الخارج وكان نجسا مثل القيح عندهم القي والصديد ياخذ حكم نقض الوضوء، يجب الوضوء منه وان كان قليلا لا ينقض. شو اللي يخرج منه؟ دم دواء دواء البراز قلنا لو خرج لو خرج نقطة واحدة لا قلنا قلنا قلنا إذا خرج من غير السبيلين بول أو غائط ولو قليلا ينقض الوضوء. إيه نعم هذا كلام مؤلف، إحنا قلنا البول والغائط من السبيلين ومن غيرهما ينقض الوضوء، غير البول والغائط من غيرهما من غير من السبيلين ينقض الوضوء، من غيرهما ينقض إذا فحش، هذا الضابط. نعم تفضل بس. نعم يبطل الوضوء، هذا اللي ذكر هو البول الغائط خصوه يعني من غير البول الغائط ايه دم قيح قي قي صديد ايه نعم نعم اي عضو من اعضاء الجسم الا السبيلين ايه الانف الجرح الشجه في الراس الرعاف قلنا إذا فحش عندهم إذا فحش، لأن في مسألة ثانية الآن هي النجاسة، في عندنا النجاسة في نقض الوضوء وكلامنا في النقض. اللي راح يجينا إن شاء الله الباب الجاي إزالة النجاسة حكم الدم يعني. إيه. اي نعم صحيح، احنا ما احنا متعبدين بكلام احد، احنا ما لسنا متعبدون بكلام احد من الائمه، بل هم انفسهم لا يم لا لا يم يسمحون لاحد ان يجعلهم يعني متبوعين. التمذهب ودراسه المذهب هي طريقه تعلم، طيب طريقه تعلم تختصر عليك العلم. الان لو لو لو قيل لنا ارجع لكتب السنه لتعرف احكام الطهاره، كم سينقضي من عمرك وأنت فقط تلملم أحكام التيمم؟ هم اختصروا لنا هذا هذا هذا أحسن الأمة، اختصروا لنا المسائل في قواعد مبطلاته كذا نواقضه كذا موجباته كذا شروطه كذا ولخصوه لنا، هذه كلها باستقراء الأدلة والتعليل. لا ما ينبغي المقولة هذه، ما ينبغي، ما أنا ما أتعبد أتعبد أتعبد بما إذا تقصد المذهب بما يوافق الدليل. نعم صحيح كلامك، لكن العبارة موهمة موهمة العبارة تترك أحسن. أي نعم أنا قلت لك إذا كان بقيد ما في حرج. أي نعم الدراسة الدراسة ثمرتها التعبد ما في حرج. أي نعم تفضل شنطي. اي حاول اي اي نعم اي الطاهر الخارج الاستنجاء، لا حتى الحصى يصلح ان يكون طاهر. يعني من باب التفصيل، من باب التفصيل لو قلنا لغير الملوث لنا تأخذ حكم خاص فيها، لكن هي الطاهر يشمل الريح يشمل رطوبات فرج المرأة يجب الاستنجاء منه، يجب الاستنجاء من الحصى الخارج، الشعر الخارج غير الملوث، هو خصه بالذكر طيب لأنه خارج ولا يوجب الخارج ولا يوجب ال أنا ما أدري طفيت إيه خارج ولا يوجب الاستنجاء طيب غير الملوث نفسه، لكن قد يكون بعض الطاهر مما يجب الاستنجاء منه إذا كان نجسا اللي هو قدم في أول جملتين يعني.